أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل الحديث حول النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال المصنف: التمهيد، الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه، حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. في المرة السابقة تكلمنا عن فوائد دراسة أسماء الله تعالى وصفاته، وعددنا حينئذ 15 فائدة، 15 فائدة ذكرناها في اللقاء الماضي لدراسة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قلنا أن أسماء الله تعالى هي دراسة هذه الأسماء هي أعظم الطرق لمعرفة الله جل وعلا. الأمر الثاني، قلنا أن أسماء الله تعالى وصفاته أحد أركان التوحيد، والتوحيد هو الأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل. الأمر الثالث، أن العلم يشرف بشرف المعلوم، فأفضل العلوم على الإطلاق ما كان متعلقا بالله تبارك وتعالى ودراسة الأسماء والصفات، زي ما بيقولوا العلماء، بيقولوا أصل الأصول معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل لا تتحقق إلا بدراسة أسمائه وصفاته. مفهومة؟ دلوقتي لو أنت تعاملت مع أي إنسان، إيه اللي بيخليك تتعلق به وتحبه؟ معاملتك معه وتعرفك على صفاته. لما تعاملت معاه لقيته إنسان طيب، لقيته إنسان فيه من معاني الأخلاق الحسنة، وفيه حسن المعاشرة، وعنده من هذه الصفات الشيء الكثير، إنسان حنين، إنسان كريم، إنسان رحيم. فلما عددت هذه الصفات بدأت تقول هو ده الإنسان، ده فعلا هو الجدير بأنه الواحد يرتبط به ويصادقه ووا. صح كده؟ هذا في عرف البشر، فما بالك برب البشر. فلما تعيش مع الله الجميل والله اللطيف والله الرحيم الكريم الأكرم الجواد المحسن سبحانه وتعالى، فتعيش مع هذه المعاني فتزداد له قربا. هنا بيتكلم مثلا انه الواحد لما يتعرف على ربنا يزداد توكله عليه، لانه الوكيل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، تعتمد عليه سبحانه وتعالى، تحبه فانه الودود سبحانه وتعالى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لما تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى وتتعرف على أسمائه وتتعرف على صفاته، تكون أكثر رجاء فيما عنده، أكثر حسنا، أكثر حسن ظن به سبحانه وتعالى. هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة. لما عرفنا العبادة، لما اتكلمنا في توحيد الألوهية وقلنا توحيد العبادة، قلنا ساعتها العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمن الحاجات المهمة جدا اللي تصلح لك قلبك دراسة الأسماء والصفات، لما تبقى أقرب لربنا سبحانه وتعالى، لما تعرف ربنا الرقيب، فربنا مطلع على خطراتك ومطلع على باطنك ويرى ما في قلبك فتتقيه وتخشاه وتخافه، فتثمر العبودية الظاهرة. ولما تعرف أن الله تبارك وتعالى هو الشهيد، شاهد على أعمالك الظاهرة، هو سبحانه وتعالى البصير، وهو سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وهو سبحانه وتعالى العليم، فكل المعاني دي تزيدك منه قربا وتثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت. كل ما كنا أعرف بالله، كل ما كنا أخشى لله، كل ما كنا أقرب لله، فعلى تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مثلا فلاسمه الغفار أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته. لما ربنا يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب الكثار والكبار، وأن الله تبارك وتعالى هو القائل في الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك، ولا يبالي سبحانه وتعالى. فالمعاني دي يعني أنا يا رب غلطان ومذنب وعاصي وفي اللي فيا، وبعد كده مجرد أن أقول لك أستغفرك يا رب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مجرد أن أقول لربنا سبحانه وتعالى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، النبي يقول صلى الله عليه وسلم: غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف ولو عمل أحد الموبقات السبع، اللي هي الفرار من الزحف، فيا فتحبه، لأنه ما فيش حد كائنا من كان سيكون منه الفضل والمنة والإنعام مثل الله عليك، كل الخير اللي انت فيه من ربنا فتحبه. ولما تعرف أن من صفاته سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب، ترى أثر ذلك الكبير في خشيته: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. فلما تسمع أسامي الجلال وصفات الجلال، فهو الجليل سبحانه وتعالى، وهو العزيز سبحانه وتعالى، وهو المنتقم سبحانه وتعالى، فلما تبقى ملم بهذا تعمل لربك ألف ألف تريليون حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني لك رهابا، أخف منك يا رب. فمدارسة هذه الأسماء وهذه الصفات ما تخلكش جريء، تيجي تمد إيدك على المعصية تخاف لحسن يعاجلك بالعقوبة. أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال: اذهب لا غفرت لك. أخاف أكون سقطت من عين الله. فهكذا يورثه الخشية وعدم الجرأة على المحارم، على المحرمات، وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة. فلا سبيل أعظم لمحبة الله تبارك وتعالى من معرفته، ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمدرسة الأسماء والصفات. واحد بيقول أنا بحب ربنا ومش دارس أسماء وصفات، نقول له: أسفين، عندك مشكلة. مش ممكن يكون هذا الحب هو الحب الكامل الخالص، لأن عندك خلل. كيف تحب ربا لا تعرف صفاته ولا تعرف أسماءه أصلا ومش عايشها؟ ومفتاح كل خير في محبة الله تبارك وتعالى، وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، بتعمل بحب مش بتعمل بكلفة مش لازم تصلي علشان خاطر لحسن تتعاقب ولحسن الرزق يضيع ولحسن يجي لك ضيق الصدر وعسر الحال وعقوبات المعاصي. لا لا، انت على حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها. إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تبارك وتعالى. شوف كده، لما واحد بيحب إنسان، واحد بيحب لسه عاقد على واحدة ولا بتاع، وأول بقى مش عارف تقول له أي حاجة، عايز يجري يجيب لها بقى الهدية ويعمل وفرحان قوي ومش مشكلة ويدفع دم قلبه ومفيش مشاكل خالص وبقت خفيفة، أول ما يحسبها بدماغه إلا أنا عملته ده، بيحب. وقالوا المحب لا يلام، كده دليل المحبة إن هو تجده دائم التواصل بالمحبوب ولا يبخل على محبوبه بشيء. هو كده اللي بيحب بيبقى كده. فلما تحب ربنا، ياه صلاة بس هي دي المشكلة؟ قرآن، علم، دعوة، عبادة، كذا، تخف على الإنسان. إنما إمتى بتبقى تقيلة؟ ما أنت بتعملها خلاص مش بحب. فانظر إلى ذلك، لو وجدت كسلا عن الطاعة، لو وجدت فطورا عن الطاعة، فاتهم قلبك وحبك لربك. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله، رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. وعلى هذا يبقى ما فيش حبيب، ها؟ ما فيش محب لله تبارك وتعالى بغير معرفة، وما فيش معرفة بغير مدارسة للأسماء والصفات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أصول العبادة في مفتتح سورة المزمل على خمسة أشياء، كان منها مدارسة الأسماء والصفات. لما ربنا سبحانه وتعالى قال قم الليل إلى قليلا، وبعد كده قال رتل القرآن ترتيلا، بعدين محل الشاهد واذكر اسم ربك، وما قالش اذكر ربك، إنما قال اذكر اسم ربك. فمحتاجة ذكر ومحتاجة مدارسة للأسماء والصفات. وقال وتبتل إليه تبتيلا. فما فيش عبادة، ما فيش واحد يتقال عليه عابد وما عندوش الخمسة دول، ملوش حال في قيام الليل، ده أبو الصالحين، شعار الصالحين، يبقى أنت آسف ما يتقالش عليك من الصالحين وأنت مش قوام لليل. اتنين، إنه يبقى ليه حال مع القرآن، كلام الله الذي تحبه والذي تريد أن تتعرف عليه، وقلنا من مقاصد نزول القرآن معرفة الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في إيه يا رب يتفكرون؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره. فبالتالي يبقى من مقاصد نزول القرآن أصلا رتل القرآن ترتيلا عشان تعرف ربنا. واذكر ربك، واذكر وتدارس أسماء ربك وصفاته، وتبتل، والكلام ده بينك وبين ربنا عشان يدخل الإيمان في قلبك. هذه هي الوصفة القرآنية لبناء الإيمان في خمسة أشياء، من أخذ بها كان إيمانه راسخا، ومن لم يأخذ بها فلا يلومن إلا نفسه. طيب ندخل بقى في الكلام العلمي بقى شوية، دي كانت مقدمة كده إيمانية في مدارسة الأسماء والصفات. ندخل في الكلام العلمي حول هذا الموضوع، تعريف توحيد الأسماء والصفات والأدلة على ذلك. تعريفه توحيد الأسماء والصفات هو إثبات، احفظ معايا، ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. إيه التعريف الطويل ده؟ يقولوا واسمعوا معايا بقى التقريرات دي عشان تحفظوا معايا اللي هنمشي عليه في موضوع الأسماء والصفات كله شوية كلمات كده نحفظها زي اسمنا. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف. خمس حاجات اهو. قول من تاني. نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. عندي كم كلمة؟ خمسة. اللي هم ايه؟ تأويل، تعطيل، ها، تمثيل، تحريف، تكييف. اكتبهم لي بس كده على جنب هنشرحهم دلوقتي، بس الاول ايه نشوف الكلمات اللي هيدور حواليها هذا الموضوع. الكلمة التانية سهلة قوي. موضوع الاسماء والصفات ممكن تلخصه في كلمتين: اقرار وامرار. بس كده سهلة دي. اقرار وامرار، اقرار وامرار. ماشي. الكلمة التالتة برضو زيها كده سهلة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سهلة كده. الأولانية اللي محتاجة بقى ايه؟ شرح وبيان. هنا في التعريف بيقول أثبت لله ما أثبته لنفسه. ربنا سمى نفسه أنه الملك، هو الله الملك. سمى نفسه أنه الرحمن الرحيم، سمى نفسه الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ربنا سمى نفسه بهذه الأسماء، فأثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس في القرآن اسم الله الشافي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الرقية ان احنا نقول ايه؟ اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فأثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كده ماشي. وأنفي عنه ما نفاه الله عن نفسه كما حرم الله تبارك وتعالى على نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا. فنفى عن نفسه اسم وصفة الظلم، فليس سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، يبقى نفى عن نفسه الظلم ونفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن رب العزة في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. نفى عن نفسه صفات النقص لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال قال وإنه أعور وليس ربكم بأعور، فنفى عنه صفات النقص سبحانه وتعالى. يبقى نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كده اتفهمت؟ طيب الجاية بقى: والإقرار لله. مش لسه بنقول نقر ونمر؟ مش لسه قلنا إقرار وإمرار؟ الإقرار لله بمعانيها. ليه؟ مش عندي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ قالوا يعني أحصاها؟ قالوا يعني عدها. كلمة الإحصاء بتأتي بمعنى العد، يبقى عد 99 اسم. وبعض أهل العلم يقولون إن لله 99 اسما اللي يعرف يحصيها، اللي يعرف يجمعها، أحصاها بمعنى جمعها، اللي يعرف يجمعها، لأنه ما عنديش حديث صحيح ببيان 99 اسم إلا حديث الوليد بن مسلم، وهو حديث مدرج يعني من رواية الوليد، والوليد في رواياته مقال. فإذن 99 اسم اللي هم مشهورين دول في تعيينهم كلام، يعني ان هم دول 99. فبعض اهل العلم بيقولوا ان لله 99 اسم، 100 الا واحده، في 99 اسم، اللي يعرف يجمعهم من الكتاب ومن السنه وبالتتبع فهذا الذي يدخل الجنه. يبقى دي معنى، يبقى ال 99 اسم مش كل الناس عارفاهم، دي مذاهب لبعض اهل العلم. البعض الاخر بيقول لا، ان لله 99 اسما تعبد الناس بها في الارض. فاهمين حاجه؟ هم دول ال 99 اسم اللي احنا متعبدين بيهم، من احصاها دخل الجنه. فقالوا احصاها هنا مش معنى جمعها وعدها، وانما احصاها بمعنى انه فهم معانيها واستشعر اثارها وطبق مقتضياتها. مش فاهم حاجه؟ يعني انت هتعمل ايه؟ الله الرحيم، جميل قوي، حاسس بقى برحمة ربنا، فاهم يعني رحمة، انظر الى اثار رحمة الله. ففين الرحمة؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى المبثوثة في الخلق ينشر رحمته سبحانه وتعالى. فجلوسك في المسجد لتتنزل عليك الرحمة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، تحصل ايه؟ تغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة. ها؟ الرحمة اللي انت بتحسها بقى، فتلاقي نفسك نشيط في طاعة الله عز وجل، يفتح لك من ابواب الخير بالرحمة، ولا تنجو من عذاب الله الا بالرحمة، ولا تدخل الجنة الا بالرحمة. فلما عرفت الرحيم الرحمن فهمت معنى الرحمة، ده اول حاجة في حق الله. ثم عرفت مقتضياتها وأثرها في الكون، ثم عرفت أنت المطلوب منك إيه يا عبد الرحمن الرحيم. إذا كنت محب لله الرحمن الرحيم فينبغي أن يكون لك حظ من هذه الرحمة، فارحم ترحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقبل ما انسى، طالما احنا اتكلمنا في المعنى ده، شوفوا قانون للتعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. الأسماء والصفات نوعان، صفات جمال أو أسماء وصفات جمال، وأسماء وصفات جلال. ماشي كده؟ أسماء جميلة وأسماء جليلة، صفات جميلة وصفات جليلة. أسماء الجمال ما حظ العبد منها؟ أن يصنع، أن يتخلق بها على قدرته البشرية، لأنه لا يقارن بين رحمة الرحيم الرحمن ورحمة العبد، صح كده؟ فبالتالي يبقى إيه القانون بتاعها؟ الله عفو، ويبقى أنت إيه؟ أعفو عن كثير، أعفو يعفو عنك. الله كريم، وانت اكرم تكرم. الله محسن، احسن يحسن اليك. فاهم المسألة اللي هي قانون ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء؟ ارحم ترحم، اعفو يعفو عنك، اغفر يغفر لك، ماشية كده. احلم، خليك حليم، خليك مش غضوب، ليحلم الله عنك عشان ما يعجلكش بالعقوبة، والجزاء من جنس العمل. طيب صفات الجلال، الله المتكبر، وانت كمان تعمل زيها؟ ازاي؟ ده النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وما ليه المطلوب؟ تعمل عكسها، عكسها. الله المتكبر وانت المتواضع، الله العزيز وانت الذليل، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، مع المؤمنين خليك ذليل، مع رب العزة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، خليك ذليل غلبان مسكين. الله الغني وأنت الفقير. وصلت؟ اتفهمت؟ يبقى دي كده عشان حتة الإقرار بمعانيها الصحيحة ودلالاتها فهمنا الاسم ونفهم معناه، لأن في أسماء كتير من الناس ما تعرفش معانيها. مثلا معنى اسمه القدوس، القدوس يعني، يعني لما يجي يقول لك الملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدس لك. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس، ويسمي سيدنا جبريل كذلك روح القدس، إيه القدس دي؟ المسجد الأقصى في منطقة اسمها إيه؟ بيت الإيه؟ المقدس. إيه المقدس دي؟ إيه القدسية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يقدس الله لأمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. إيه ده بقى؟ يعني لن يقدس الله، مش فاهم حاجة. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بعد ما ينتهي منه يقول سبحان الملك القدوس، لما يركع يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايه قدوس؟ القدوس معناه في اللغة يدور حول امرين، الطهر والبركة. يبقى الروح القدس، الروح المباركة المطهرة، بيت المقدس البيت المقدس أي البيت المبارك، الأرض المباركة التي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، يبقى البركة. يبقى القدوس معناه كده المقيت. يعني المقيت من القوت، الذي يقيتك، الذي يطعمك، ومش يطعمك بس، اللي بيديك الحاجة اللي بتقوم بيها صلبك، لو من غيرها تموت، كوباية المية اللي لو ما شربتهاش تموت، قطعة الخبز اللي لو ما خدتهاش تموت، هو ده المقيت الذي يقيت الأبدان والقلوب، المقيت سبحانه وتعالى. أسامي كتير بقى قوي، وانا اعمل لكم في المذكرة ثبت بيه الاسماء يعني مجموعة منها عشان تتدارسوها، يعني نبقى فاهمين يعني ايه كذا ويعني ايه كذا ويعني ايه كذا، عشان تتعايش مع اسماء الله تعالى وصفاته. هيجي علينا في الكلام، بس نخلص الكلام العلمي الاول ونتكلم بعد كده في بعض الاشارات والمعاني حول اسماء الله تعالى وصفاته، لان ده لوحده انا اقول وازعم اننا نحتاج إلى علم مستقل عن علم العقيدة اسمه علم الأسماء والصفات، يدرس في المعاهد الشرعية ويدرس في الكليات الأزهرية وغيرها، يبقى علم لوحده اسمه علم الأسماء والصفات. ينشأ الناشئة الأطفال الطلائع على مدارسة الأسماء والصفات، ويبقوا حافظينها زي أهم من حفظ أي متن من المتون، عارفين الأسماء دي كويس وعارفين معانيها كويس جدا. ينشأ الولد وهو يعرف ما معنى الشهيد والبصير والعليم والحكيم، ويعيش المعاني دي لأنها أفضل الطرق لمعرفة الله كما ذكر. فهمتوا؟ طيب يبقى دي الإقرار. طب إيه الإمرار بقى؟ الإمرار هيجينا بقى لما نيجي نتكلم دلوقتي في الخمس حاجات اللي قلت لكم عليها، اللي هي التأويل والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. الإمرار إن أنا أمرها كما أتت فلا أتأولها بتأويل. يعني إيه لا أتأولها بتأويل؟ شوف، لما ربنا سبحانه وتعالى يصف نفسه بصفات بيسموها الصفات الخبرية، فيقول سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم. لما ربنا سبحانه وتعالى على أحد قولي أهل العلم في معنى الآية، لما يقول يوم يكشف عن ساق، التفسيرين اللذان ورد عن السلف ساق بمعنى مشقة، لأنها تأتي في اللغة بهذا المعنى، يوم يكشف عن ساق أي يكشف عن مشقة شديدة. والتفسير الثاني السني الوارد عن سلف الأمة أن الساق هنا ساق الله، وأن لله ساق. حلو قوي، لله يد ولله ساق، إيد زي إيدنا ليس كمثله شيء. وما يعني إيد؟ يد تليق به. ما أنا مش فاهمها. ومن قال لك إن أنت تفهمها؟ لا تتفكر في ذات الله وتفكر في آلائه. ها مش فاهم برضو يعني يد الله فوق أيديهم؟ لا لا، يد الله يعني قدرة الله. لا، انت كده نفيت صفة ربنا وصف بها نفسه. يعني انت عايز فهمني ان كلمة يد الله فوق أيديهم مش معناها ان قدرة الله وإعانة الله معهم؟ دي اللي احنا فاهمينه في الآية. ومن قال لك ان يد الله غير قادرة؟ يد الله قادرة، لأنها صفة من صفات ذاته، والله قادر والله قدير والله مقتدر سبحانه وتعالى. فمين قال لك؟ يبقى أنا عندي واحد بيقول يد الله، شيل يد، اعمل عليها علامة غلط وخليها ايه؟ قدرة الله. آدي التأويل، قال إن كلمة يد الله مش مقصود بها يد الله، إنما المقصود بها قدرة الله، فشيل كلمة إيد خالص. واحد تاني قال هي يد الله. طيب يعني هي كده؟ يعني هي كده؟ هي كده وخلاص. يعني يد الله قادرة يا ابني ولا مش قادرة؟ لا معرفش. يعني ما تعرفش؟ هي كده خلاص، هي زي ما هي كده خلاص. هذا مذهب يسمى مذهب المفوضة. تقول له الله سميع، يقول لك اه الله سميع. طب يعني ايه الله سميع؟ معرفش. يعني ايه معرفش؟ هي كده خلاص، هي كده خلاص، مفيش حاجه اسمها هي كده خلاص. الله سميع، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا ويعلم جهرنا، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع، لكن سمعه ليس كسمعنا. ها احنا سمعنا ايه؟ نجيب دلوقتي واحد دكتور متخصص انف واذن وحنجره، نقول له يا عم الاذن دي ايه؟ يقول لك انت تقدر تسمع لغايه مسافه مش عارف كم متر، بعد كده ما تقدرش. ها سامعين اللي بره المسجد؟ سامعين الناس اللي ماشيه بتتكلم دلوقتي؟ اللي بره الجامع واحد ماشي دلوقتي اكيد بيتكلم. ها ده بيقول ايه ده؟ سمعوا؟ هتسمعوا ازاي؟ ما تعرفش. طب بلاش، هنجيب أجهزة تصنت على أعلى ما يكون عشان نسمع الناس دي كلها. طب تعرف تسمع الناس دي كلها في وقت واحد؟ طب اتكلموا كل واحد يقول كلمة دلوقتي، هتلاقي خلاص هصدع ولا هفهم حاجة. يا ابني واحد بس، واحد بس، واحد بس اللي يتكلم، مش عارف أسمع. إنما الله كلنا في صعيد واحد نقول له يا رب، وده يقول يا رب عروسة، وده يقول يا رب بيت، وده يقول يا رب فلوس، وده يقول يا رب الجنة، وده يقول يا رب ابني اشفهولي، وده يقول كذا، كلهم في صعيد واحد، والله يسمعه كلامهم جميعا سبحانه وتعالى ويجيب دعاءهم. فهمت؟ إنما أنا سمعي قد إيه؟ يبقى ليس كمثله شيء، لكنه يسمع. استناني بقى افهم، ابوس ايدك الحبتين دول، لان دول بقى اللي خلت ناس بقت مبتدعه وناس على منهاج اهل السنه. الكلمه اللي هقولها دلوقتي دي، المعنى المشترك، مش فاهمين حاجه. استناني، هو مش ليس كمثله شيء؟ ركز معايا، ركز معايا، مش ليس كمثله شيء. في ناس قالت لك الله سميع، صح؟ بيسمع. يعني ايه يسمع؟ يسمع كده، ما هو كده يبقى شيء، وكده يبقى انت مثلته، وكده يبقى شبهته بسمعنا اهو، واحنا قلنا ليس كمثله شيء، يبقى ما ينفعش تقول انه بيسمع. امال ايه؟ هو سميع. طب وازاي يعني سميع؟ ايه يعني سميع بلا سمع؟ نعم، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. يعني ايه سميع بلا سمع؟ يعني ما بيسمعش زينا. طيب ماشي بس بيسمع. يعني ايه كلمة سمع ما عرفش؟ ليه ما تعرفش؟ عشان ما يمثلش ربنا بصفات المخلوقين. هو بيقول كده اللي عنده الشبهة دي. تقول له لا يا جميل، أذن الله بالمعنى المشترك. ايه المعنى المشترك؟ ان انا بسمع وانا فاهم يعني كلمة سمع صح؟ بلاش في حتة السمع، خليها في الرحمة. فاهم يعني رحمة ولا مش فاهم؟ يعني رحمة خليها في البشر. ام بترحم ابنها، عاملة له ايه؟ بتطبطب عليه وخايفة عليه بترحمه. ها؟ واحد شاف واحد بيعيط فرق له بيرحمه، صح كده؟ فاهم يعني ايه رحمة؟ ها؟ رقة وعطف والمعاني دي. حلو. الله رحيم، بيرحمنا. يعني ايه بيرحمنا بقى؟ يرأف بنا. يعني ايه بيرأف بنا بقى؟ المعاني دي ربنا بيحن علينا، وحنانا من لدنا، الحنان من صفات الله عز وجل. فاهم المعنى ده؟ اه. بس في حق ربنا بقى ملوش حد وملوش مثيل وملوش حصر، وما ينفعش الا ان انا اقول يرحم رحمة تليق به. انما انا على قدي بقى، انا بني ادم، ممكن ارحم وممكن اقصه، ممكن ارحم فلان وما ارحمش علان، بني ادم بقى عندي نقص. اما الله فرحمته الرحمة الكاملة. طيب انا بيني وبين ربنا معنى، ها اللي انا فهمته دلوقتي ده اللي هو الرحمة اللي معناها الرقة ومعناها المعاني الجميلة الحلوة دي، الحنان والرأفة و المعنى ده بيسموه المعنى المشترك. اذن الله فيه. بس قال لك ما تقوليش ان ربنا بيرحم كرحمتنا، قال لا، يرحم رحمة تليق به. بس الكلمتين دول يخلصوا الاشكال كله. تليق به يا ابني، ربنا ليه ايد؟ استغفر ربنا يا اخي، يعني ربنا ليه ايد زينا كده يا ابني؟ انا قلت زينا؟ هو انا قلت ايد ولا قلت يد الله؟ حلو، لله المثل الاعلى. طبعا مش هنتكلم عن ربنا دلوقتي، بتكلم على المثال ده عشان نقرب المسألة. الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، دي بتسموها ايه؟ مش دي اسمها ايد الكرسي؟ ولا اسمها شيء؟ مش دي اسمها ايد الكرسي؟ طب وزي ايدي دي؟ طب ليه مش زي ايدي دي؟ عشان اسمها ايدي ليه؟ حلو، لو قلت كلمة ايد هتفهم منها ايه؟ دي صح؟ لكن لما قلت ايد الكرسي، طب لما قلت لك ايدي في ايدك، حطيت حاجة تانية. ولما جيت قلت لك في معرض الكلام كده ورحت قلت لك بقول لك ايه، احنا هنشتغل مع بعض، ايدنا في ايدين بعض ونشتغل، معناها ان احنا هنشتغل عاملين كده، صح كده؟ ان كل سياق خلى المعنى يختلف. حلو قوي. انت بتتكلم على ايد الكرسي؟ لا. بتتكلم على ايدي انا؟ لا. بتتكلم على ايد مين؟ ايد الايه؟ ايد الله. انت تعرف كنه، يعني حقيقة، يعني تقدر توصف الله؟ لا. تعرف بقى بالتالي توصف يد الله؟ خلاص، يبقى ايه الحل؟ الله له يد تليق به. خلصت المسألة. الله له سمع يليق به، الله له بصر يليق به، الله ينزل من السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. إزاي بينزل نزولا يا يليق به؟ الله، أبو رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. طب ربنا بيضحك إزاي بقى؟ ايه؟ يضحك ضحكا يليق به. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من عبد، ويذكر الراجل اللي قعد طول الليل يصلي وساب مراته اللي فراش وطيء وجميل وامرأة حسنة وتركها وقام يناجي ربه تبارك وتعالى، فيقول يعجب ربنا. ايه بقى يعجب دي؟ احنا بنتعجب للشيء اللي احنا ما نعرفوش، فشيء اول مرة ياه بجد، ده دليل ان احنا ما نعرفش. اما الله فعليم، فكيف يعجب ربنا؟ عجبا، بس خلصت، عجبا يليق به، ننفي عنه اي صفة نقص ونثبت له كل صفات الكمال كما يحب ربنا ويرضى. بص اهل السنة سهلين قوي، الكلام ده بقى كالكعة في كتب المتكلمين والناس بقى اللي بدأت تدخل دماغها في الموضوع. طب ازاي؟ طب ايه؟ طب كذا؟ طب كذا؟ ونفلسف في المسألة. انما العقيدة سهلة خالص. الرحمن على العرش استوى. يعني استوى على. كلمة استوى في اللغة بتأتي بمعنى على، المعنى الأساسي الأصلي فيها على. تمام. الرحمن على العرش، على العرش استوى، استواء يليق به. خلصت المسألة. مش ربنا سمى نفسه الأعلى؟ مش ربنا سمى نفسه العلي؟ فله علو يليق به. قال لك يا سلام، هو مش الجهات أربعة، أعلى وأسفل ويمين وشمال؟ دلوقتي انت حطيته فين؟ فوق، صح؟ طب واليمين والشمال واللي تحت؟ يبقى هو ربنا خد جهة. انت عملت ربنا حيز، انت كده جسمت ربنا، انت كده عملت كده. تقول له يا عم الحاج ابوس ايدك، انت دخلتني في الاشكاليات دي ليه؟ انا بقول اللي ربنا قاله عن نفسه، العلو الذي يليق به، ها انت تعرفه؟ طب وليه بقى بتقول لي هذا يثبت الجهة؟ كلمة الجهة دي مش تبعنا. انا اقول الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به، على علوا يليق به. طب معنى انه على السماء، انه دلوقتي وفوق الكرسي، لما يجي ينزل معنى كده زي النزول بتاعنا. لما انا بنزل بيبقى المكان اللي انا كنت فوقيه، انا على المنبر دلوقتي ماشي، فنزلت من على المنبر، يبقى المنبر انا عليه دلوقتي خلا من الايه؟ خلا من الانسان اللي كان عليه، صح؟ فالله لما ينزل من السماء الى السماء الدنيا معناها ان العرش خلا منه. تقول له صلاة النبي احسن، ما انت اصلا قاعد بتقارن بين هذه الصفات وهذه الاسماء على مدلولتها للبشر. انا قلت يعلو علوا يليق به ونزولا يليق به، هل تعرف ما يليق به؟ يا أخي ينزل ولا يترتب على ذلك خلو العرش منه. الله الذي هو على كل شيء قدير. لأنه أنت كده عملت إيه؟ شبهته بالخلق. وفرق، ما جيش حتى كلمة فرق، ولا وجه لأن تقارن الخالق بالمخلوق. وصلت؟ يبقى هو إيه بقى الكلام اللي بيقولوه ده؟ بقى كلمة إقرار وإمرار، أقرها وأمرها. أمرها بمعنى إيه؟ إن أنا ما أقولش أمرها بغير تأويل. أمرها هنقول دلوقتي بقى الكلمات دي كلها، أمرها بغير تحريف، بغير تكييف، بغير تمثيل، بغير تعطيل. طب نمسكهم واحدة واحدة، نمسكهم واحدة واحدة ونتكلم بقى كلام علمي حبتين ثلاثة أكتر. تأويل، يعني ايه كلمة تأويل؟ التأويل معناها في اللغة من آل الشيء، أي مصيره، آل إلى كذا، أي مصير الشيء كذا، انتهى إلى كذا. وقالوا كلمة التأويل تعني من مترادفاتها التفسير. وهنا يقصد بالتأويل أنك تصرف صرف المعنى الظاهر. يعني معلش أنا لما أقول مصطلحات نكتب وبعد كده هشرح، عشان بس بحس إن أنتوا بتتخضوا من الكلام ده. يعني صرف المعنى الظاهر بقرينة. ثلاث كلمات اهو. الأسئلة عشان ايه انتوا ماشيين عشان الدورة تبقوا انتوا بتحفظوا بالأسئلة. ما معنى التأويل؟ التأويل لغة يأتي بمعنى آل الشيء، بمعنى مصيره، ويأتي بمعنى التفسير، والمقصود به اصطلاحا صرف المعنى الظاهر بقرينة. السناني: محمد أسد. ايه رأيك؟ محمد أسد. محمد اتحول بقى أسد بقى ملك الغابة. محمد أسد ده المعنى الظاهر. محمد أسد ما هو المعنى الظاهر؟ إن محمد اتحول إلى حيوان مفترس اسمه الأسد. ها؟ فأنت قاعد بتقول محمد ده أسد يا ابني، ما تحولش. أمال يا شيخنا أكيد مش كده طبعا. أمال إيه المعنى؟ أسد جامد قوي، شجاع قوي زي الأسد. اسمه صرف المعنى. المعنى الظاهر إنه الأسد اللي هو الحيوان المعروف، إنما هو لم يأخذ الأسد، إنما إيه أراد من الأسد صفة من صفاته وهي القوة. هو يريد أن يقول محمد قوي شجاع. ده اسمه إيه؟ تأويل. صرف المعنى الظاهر، المعنى الظاهر صرفته ورحت قايل إيه المعنى الآخر بقرينة. إيه القرينة؟ استخدمت العرب، أن العرب يستخدمون هذا في التشبيه لما يحبوا يتكلموا على صفات القوة، وما بيقولهاش كده على طول مباشر، ما بيقولش محمد قوي شجاع، إنما يقول محمد كالأسد أو محمد أسد. ده اسمه كده إيه؟ ها؟ بيعملها كده. أول عبارة التأويل. هنا يصرف المعنى الظاهر عن ظاهره بقرينة، وغالبا هذه القرينة تكون قرينة لغوية. يعني ايه؟ يعني بيجي في اللغة المعنى ده. قال لك مثلا في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، زعم البعض أن من معاني الاستواء، وهذا كلام غير صحيح علميا بس تنزلا هنقول ماشي، قال لك من معاني الاستواء الاستيلاء. فالرحمن على العرش استوى أي الرحمن على العرش استولى. أولا كلمة الاستيلاء فيها معاني من معاني النقص. الاستيلاء إنه معنى كده أنه كان هناك نزاع ثم استولى الله على ذلك، صح؟ فلان استولى على أرض فلان، يبقى الأرض دي أصلا كانت بتاعت حد تاني وبعد كده استولى عليها، فلما يقولوا الرحمن على العرش استولى، ها؟ يبقى دي صفة نقص. فهذا هيجي بيان بقى الكلام لما نتكلم في التحريف وغيرها، بس هنقول تنزلا إنه استوى بمعنى استولى. هذا صرف المعنى الظاهر. المعنى الظاهر اللي العرب تعرفه من الاستواء، لذلك قال الإمام مالك لما جاءه الرجل قال ما معنى الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فكلمة الاستواء معلوم يعني ايه؟ يعني انت ايها العربي تعرف يعني استواء. استواء يعني علو. فلما يجي واحد يقول لا مش علو وانما معناها الاستيلاء، جبتها منين؟ يقولك في شاهد في اللغة بيقول الكلام ده، تنزلا ان الشاهد رغم ضعفه ان الشاهد صحيح، نقول له هذا تأويل. طيب دي كده يعني الشبهة اليسيرة. ادخل شوية بقى لما يجوا في مسألة أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. في السماء، من في السماء؟ فيجي ابن عباس وغيره من الصحابة يقول أأمنتم من على السماء؟ يقول لك الله، ده انت بتقول لي بطل تأويل وانت دلوقتي أولت. أأمنتم من في السماء يبقى جوه السماء، وانت لسه قايل لي انه فوق العرش فوق سبع سماوات، يبقى ازاي في وعلى؟ اول حاجة هنا نقول نفهمها كما فهمها سلفنا الصالح، لان هم دول اللي يضبطوا لنا الامر. ثانيا هذا امر في اللغة معلوم، وقضية عند المتخصصين في الدراسات اللغوية يعرفونها، وهي معاني حروف الجر. معاني حروف الجر، فالبعض يقول انه انه هي ظاهرها في هذه المعاني كلها، يعني في بتعني الاستغراق جوه الشيء، وبتيجي بمعنى العلو، فأيهما فهو المعنى الظاهر. فهمت حاجة؟ لا، قولوا مش فاهمين، يبقى تعملوا ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الطريقة اللي انتم بتعلنوا بيها الثورة على عدم الفهم. ها، لما انتم تفهموش صلوا على النبي لوحدكم كده، بس علوا صوتكم يعني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اقول تاني، ولعل بعد صلاة العشاء ولا حاجة نجيب السبورة واشرح لكم اكتر عشان تبقوا فاهمين المعاني، عشان يعني تلصق هذه المعاني، عشان الكلام النهارده تقيل وعايز واحد يركز. في، ها، بتستخدم بمعاني، اكتر استخداماتها حاجه جوه حاجه. في المسجد مصلون، جوه الجامع ناس بتصلي. في الشيء، في الكوب ماء، جوه الكوبايه ميه، صح كده؟ في بتأتي في اللغة بمعنى على، هات لي شاهد من القرآن. جبتوها؟ ها؟ أحسنتم، كويس. قبل ما أقول الهدايا، لأصلبنكم في جذوع النخل. ليه؟ هو فتح الشجرة وحطهم جواها وقفلها، إنما قال إيه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، لدرجة إن أنت لو شفت الصحراء دول وهو مصلبهم تظن ان هم والشجره حاجه واحده. دلاله على ايه؟ شده قهره وظلمه وجبروته. ما صلبهمش كده وخلاص، يعني بقوا على جذوع النخل، بقوا هم والنخل حاجه واحده من كتر الغل اللي عمله فرعون. لأصلبنكم في جذوع النخل، بس فيها هي جت بمعنى ايه؟ على، وفهمها العرب بمعنى على. هنا بيقولوا العبرة بفهم المخاطب، فأول ما بيتبادر إلى الذهن ده اسمه المعنى الحقيقي. يعني أول ما بيتبادر إلى الذهن، أول ما أفهم منها، يفهم منها إيه؟ أفهم منها كذا، ده اسمه المعنى الحقيقي، وبالتالي بقاش معنى مؤول. فقال لك مفيش حد فهم لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني جوه جذوع النخل، وهي هيها أأمنتم من في السماء. دي مسألة شرعية، ما نعرفش بقى، ما نتكلمش على حاجة بتاعت ربنا. لما الصحابة اللي هم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يضبطلنا هنا بقى، في بمعنى داخل ولا في بمعنى العلو. فلما يجي ابن عباس يقول أعلى، يبقى خلاص خلصت المسألة، هو ده المعنى المتبادر إلينا فيها. طيب، يبقى ده أول معنى، اللي هو معنى ايه؟ التأويل. احفظ معايا، صرف المعنى الظاهر بايه؟ بقرينة. عكسه التحريف، صرف المعنى الظاهر بغير قرينة. لو نفس المثال بتاع استيلاء ده، الرحمن العرش استوى، فيقول لك استوى بمعنى استولى، تقول له يا عم مفيش حاجة بتقول كده، لا في واحد قال كده، لا ده كلام ضعيف. يبقى انت ما عندكش قرينة. يعني ايه كلمة قرينة بس الأول؟ يعني دليل. عندك دليل؟ لا ما عنديش دليل، يبقى اسمه تحريف. يبقى انت بتحرف الكلم عن مواضعه. كلمة تحريف هنا بيقولها المصنف، بيقول يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني تحريف؟ قال التحريف يعني التغيير في اللغة، وإمالة الشيء عن وجهه، صح؟ حرف الحاجة خالص. كلمة حرفها زي ايه مثلا؟ تكتب مثلا خمار، ها؟ راح شايل النقطة، يبقى المعنى ايه؟ رحنا في حتة تانية خالص، هي خمار، او حطوا النقطة من تحت، بقت جمار، بقت من الجمر. فايه الكلمة ايه؟ شيل النقطة بس، اتحرفت خالص. عشان كده قال لك في الصلاة من حرف الفاتحة بطلت صلاته. والتحريف في موضع واحد بس، مين يعرف يقوله؟ واحد بيقرا الفاتحة بس ايه التشكيل عنده مضروب، ماشي؟ فايه الحمد لله ربي العالمين، قاعد بيخرف، ماشي؟ هي الحمد لله، هو قاعد بقى الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم مالك يومي، قاعد بقى كده ماشي. ايه بقى اللي قالها؟ لا التين دي كده ما عملش بتاع ده كده في الحرف، انا بتكلم على التشكيل. انعمت، هي دي صراط الذين انعمت عليهم كده حرف كده بقى، خلى ايه مين اللي انعم؟ هو اللي قاعد بيصلي بينا ده ودانا في داهيه كلنا. صراط الذين انعمت عليهم كده بطلت الصلاه، على قول بعض اهل العلم يعني، على اعتبار انه ايه حرف الكلم عن مواضعه، دخلنا في حته ثانيه خالص، دخلنا في حرسد. انما التشكيلات الثانيه ما حرفتش المعنى، يعني الحمد لما قالها الحمد لله المعنى هو الحمد لله، يعني هو الغلطان ماشي وكده بس ما حرفش المعنى. يبقى ايه التحريف اهو ممكن يجي نقطه اتشالت ضيع الدنيا خالص، تشكيل غلط دخلهم في بعض خالص، واخد بالك؟ يبقى اسمه ايه التحريف، تغيير الكلم عن مواضعه، إمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتحريف كلمة استوى في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، خلاها إيه استولى، قال صاحب النونية نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائداني. فاهم حاجة؟ يعني بيقول ايه؟ بيقول نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقصد ايه بقى؟ الحنطة، نون اليهود ربنا امرهم ايه؟ وقولوا حطة، قالوا حنطة. ولام جهمي ربنا قال استوى، ها راح هم قالوا ايه استولى، زودوا لام، يبقى الكلمة خرجت عن معناها تماما. ده اسمه ايه التحريف بالزيادة، التحريف بالزيادة. فهذا التحريف اللفظي. عندنا تحريف معنوي، ودخل هو فيه هنا معنى التأويل اللي احنا قلناه فدخلوها في معنى التحريف المعنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله تبارك وتعالى، كمن يفسر اليد لله بالقوة، هو ربنا فسرها بكده، أو بالنعمة، فهذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة، فدخلها فيها. هي في اللغة، هي حتة في اللغة على اعتبار أنها يد الله، إنما كلمة يد لوحدها تأتي من معانيها القوة، فعشان كده التانيين بيسموهم مؤولة، إنه أولها لأن كلمة يد تستخدم في اللغة بمعنى القوة، ما قلناش لأ، فصرف المعنى الظاهر على لمعنى آخر بقرينة استخدام اللغة لذلك. لكن هو هنا لما جه قال ولا يدل عليه اللغة، قصده إنه يد الله، اللغة ما بتقولش، بتقول إنه المضاف بيأخذ حكم المضاف إليه، ها المضاف اللي هو يد بيتعلق بليه؟ بالمضاف إليه، فالمضاف إليه هنا سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هنا في محل ليه مضاف إليه، فبالتالي يد الله محدش قال إن يد الله تعني القوة أو تعني الكذا، لأنها يد تليق به على ما ذكرنا. خلاص فهمتوا؟ يبقى التاني ايه سهله شويه، التحريف ده تحريف اللي هو ايه يزود كلمه، يزود حرف، ينقص حاجه، يشيل نقطه، يودينا كلنا في ايه في الحرس السد اللي قلنا عليها دي. طب عندنا واحد تاني بقى، خدنا اول واحده ايه تاويل، تاني واحده تحريف، تالت واحده تعطيل. ايه المعطله دول بقى؟ وهو نفي صفات الله اللي احنا كنا قايلين عليهم، الله سميع، جزاك الله خيرا، بلا سمع، ايه ده بقى؟ الله عليم، جزاك الله خيرا، بلا علم، ايه ده بقى؟ بيعطل الصفات، يقول لك مش دعوه، تقول له ليه مالكش دعوه؟ عشان مساله المعنى الايه المشترك. هو نفي صفات الله تبارك وتعالى كمن زعم ان الله لا يتصف بصفه. الفرق ما بين التحريف والتعطيل ايه؟ التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، بينفيه وبيثبت لنا معنى تاني زي استوى واستولى دي. واستبداله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فنفي المعنى ابتداء الصحيح ولا يستبدله بمعنى آخر. أما تقول له يعني سميع يقول لك معرفش، تقول له طب يعني مش ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن؟ ما يجيش دعوة هي كده. طب يعني يعني ايه يعني ربنا قال لنا هو السميع عشان نقول نقف كده وخلاص؟ اه نتعبدها وخلاص. طب مقتضياتها ايه؟ ماليش دعوه. طب من احصاها دخلت الجنه ازاي؟ عدها وخلاص. طب معانيها؟ ماليش دعوه. فالمعطله دول حبوا ان هم ينزهوا ربنا فوقعوا فين؟ في التعطيل. ادي المعطله. طب اخر هتنم بسرعه عشان نصلي، التكييف والتمثيل سهلين. التكييف تعيين كيفية وصفة معينة وهيئة، كأنه يقول ايه مثلا ربنا ينزل زي ما بننزل كده، فحطلها كيفية ينزل ازاي. نزيل نزول عظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى، فبينزل نزول عالي جدا، بس ازاي يعني؟ يعني يخلو منه العرش وينزل على السماء الدنيا وكده. جبت منين يخلو منه العرش دي؟ دي اسمها كيفية ما أنزل الله بها من سلطان، تكييف الأمر. عشان كده الإمام مالك قال له إيه؟ قال له السؤال عنه بدعة، قال له الاستواء معلوم، والكيف إيه؟ مجهول. إزاي ما تسألنيش؟ كلمة إزاي دي ما تستخدمهاش خالص. كيف؟ أنا هعرف إزاي؟ مجهول. هتقولي كيف يسمع الله؟ قولي بقى، له أذن يسمع بها، أذن كبيرة جدا، يا سلام سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى عن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يبصر الله؟ بقى ميكروسكوبات بقى حاجة كبيرة جدا، يعني احنا بقى ايه وبيجيبوا بقى الفيمتو ثانية، يا سلام. طب هات لي بقى كل قدرات البشر دي كلها وقول لي بقى ازاي انت. طب احنا ايه، اطلع طيارة كده وبعد ما تطلع بمفيش خمس ثواني قول لي باللي تحت دول شكلهم ايه، اوصف كده، قول لي الراجل اللي تحت اللي كان في المطار اللي كان قاعد بيعمل له اقف يلا ويعمل يلا اقلاع وبتاع، قول لي بقى شكله ايه تحت ده؟ مش شايف. طب اطلع كمان شوية، طب خلاص بدأ يثبت على مش عارف علو كم الف مش عارف ايه، شايف حاجة؟ طب قول لي ربنا بقى شايفك ازاي من فوق سبع سماوات؟ يبقى كيف دي ايه؟ ممنوع. الكيف ايه؟ مجهول. يعني ايه تكييف؟ ان انا اقول صفة معينة او هيئة معينة لهذه، لمدلولات هذه الاسماء وصفات، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده، ايده، ويقول لك ويروح مشاور بايد، يعني ايد ربنا معانا، ويروح مسجل كبير وكده، يعني قال يعني ايه هي دي ايد ربنا؟ فيكيفها بصفة وكيفية استوائه. يعني ربنا فوق العرش، العرش كده، واخد بالك انت معايا مركز كده، وهو بقى ربنا فوقيه، يا سلام. هو انت اصلا عارف شكل العرش؟ العرش اوسع المخلوقات، السماوات السبع بما فيها كحلقة في فلا بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة في فلا بالنسبة للعرش. يعني ما بتتكلم فيه بقى؟ فبالتالي كيفية الاستواء فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا الله وحده. أما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. آخر حاجة التمثيل. فكم التمثيل معناه التشبيه. يقول لك إيه بقى؟ ربنا بيسمع زي ما بنسمع كده، ربنا شايفنا زي ما انا شايفك كده، زي ما انا شايفك، هو ده بقى. فيقول الله له سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينتظم المنهج الحق في باب الاسماء والصفات في ثلاثة اصول. خلاصة الكلام ده كله يتقال في ثلاث حاجات، من حققها سليمة من الانحراف في هذا الباب. واحد، تنزيه الله عن أن يشبه شيء من صفاته، أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. ربنا منزه عن أنه يكون مثلنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنين، الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير الخمس حاجات اللي قلنا، وبما سماه وصفاه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، له سمع يليق به، له بصر يليق به، له علم يليق به، له حكمة يليق بها، ليس كمثله شيء. آخر حاجة، الأصل الثالث، قطع الطمع عن إدراك كيفية حقيقة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. الكيف مجهول، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل، لأن إدراكنا من مدركات حسنا. لنا كم حاسة؟ لنا كم حاسة يا شباب؟ خمسة، اللي هم إيه بقى؟ السمع والبصر والشم واللمس والذوق، صح؟ خمس حاجات. أكتر اتنين بنستخدمهم في الإدراك إيه هما؟ السمع والبصر، صح؟ أكتر حاجة تقدر تعين بيها صوت فلان، كلامه، شكله، عن طريق السمع والبصر. بعد كده التلاتة التانيين أقل شوية، اللي هو إنك تشم الشيء ده، أو إن أنت عن طريق ذوقه أو لمسه. عشان كده ربنا قال ليس كمثله شيء وهو، اشمعنى السميع والبصير؟ كان ممكن يقول ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير، لا هو العليم الحكيم، اشمعنى السميع البصير؟ ان هو ده اخرنا، ادركنا احنا مدركاتنا. حلو قوي، انا دلوقتي عينيا شايفه ايه؟ شايفه الحيطه اللي اخر حاجه واصله الحيطه المسجد دي، وراها ايه؟ ما اقدرش اشوف. سامع ايه؟ يا دوبك الثلاث اربع خمس صفوف، الناس اللي ورا خالص دول مش سامع بيقولوا ايه، صح؟ ليه؟ انا محدود. طيب عقلي ده بيتكون من ايه بقى؟ بيكون من حاجات دي. قول لي كده اي حاجه في دماغك، حتى بالراحه كده. الشيطان شكله ايه؟ عارف انت شفت فيلم زمان مثلا، ولا شفت لك واحد كاتب لك ايه عبده الشياطين مش عارف ايه، عامل لك جمجمتين، ولا عامل لك عظمتين وجمجمه، وهو ده شكل الشيطان، او ايه منظر كده ايه وبتاع شكله احمر كده وليه قرنين وبتاع، فتقول الشيطان هو ده. هو ده شيطان؟ مين قال لك؟ ده واحد بس حاجة شكلها وحش وخلاص انت بتعملها، بس لما جيت شبهتها بشيء ايه؟ شفته او سمعته، صح كده؟ شكل الملك ايه؟ ليه جناحين والجناح ما بين السماء والارض. طب شكل الجناح ده عامل ازاي؟ حاجة كبيرة كده، انت شفته؟ بس بتحاول تقربه بحاجة انت ايه؟ شفتها. هو ده بقى، لا الجن تقدر توصفه ولا الملائكة تقدر توصفها، فتقدر توصف ربنا؟ وصلت؟ ليه؟ لأن مدركات الحس اللي بيتكون منها دماغي دي محدودة، فاللي داخل هنا ايه؟ محدود. اخره فين؟ زي ما عيني مش قادرة تشوف اللي ورا الحيطة، ووداني مش قادرة تسمع اللي في اخر المسجد، فكمان عقلي ما يقدرش يستوعب اكتر من حدود مدركات الحس. الحاجة اللي انا شايفها اللي اسمه عالم، ده اسمه عالم الشهادة، ده كده اسمه عالم الشهادة. عالم الغيب اجننك. طب قول لي الراجل اللي قاعد فرعون دلوقتي اللي بقاله 5-6 آلاف سنة اللي تحت الأرض ده وبيتعذب، ها؟ بيتعذب بقاله 5 آلاف سنة، وفي واحد تاني هيخش القبر يغمض عينه ويفتح يبقى في يوم القيامة، إزاي بقى؟ طب إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ماشي؟ 1000 سنة. طب قول لي بقى إزاي إحنا هنا 24 ساعنا ساعة وتحت 1000 سنة، تتحسب إزاي دي؟ عندي معادلة نسبية بقى كده، هتتحسب إزاي؟ في واحد يدخل قبر يحس ان هو عاش فيه الاف السنين، واحد تاني ولا يحس بحاجه من دي خالص، تيجي ازاي دي؟ لان قوانين عالم الشهاده تختلف عن قوانين عالم الغيب. فلو دخلت عقلك اللي هو بتاع عالم الشهاده في الغيب يضل. عشان كده ربنا اول صفه وصف بها اهل الايمان قال ايه بقى؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، مش يعقلون الغيب. الإيمان مصدره قلبك مش عقلك. عقلك ليه دخل؟ عقلك يقول إن في شرع، بس ما يقدرش يحكم على الشرع لأنه بيتكلم في غيبيات مش قدها. هي دي نفس الكلام، ربنا ليه يد؟ يد شكلها إيه؟ ما هعرف إزاي؟ دي غيب. فلما تيجي تعملها أنت بقوانين عالم الشهادة تغلط الغلطة دي. وصلت؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نستكمل بعد صلاة العشاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، قلنا إنه هناك أصول ثلاثة يقوم عليها المنهج في باب الأسماء والصفات تنزيه الله تبارك وتعالى، إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه على الوجه الذي يليق به، قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. إيه الأدلة على ذلك؟ قال: فمن الأدلة على الأصل الأول، وإحنا بنعيد ونزيد ونكرر ونأكد علشان هذه الأمور في غاية الخطورة، لأن كلكم أن تتصوروا أن الناس كلها لو قسمناهم على موضوع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بالنسبة لمسألة توحيد الربوبية قلنا جميع الخلق إلا بعض الملاحدة الدهريين وغيرهم، هم شيوعيين وغيرهم اللي كانوا ينفوا هذا، وعند التمحيص يعني يلزمهم إثباته إن ربنا هو الرب، إن ربنا هو الخالق، إن ربنا هو الرازق، إن ربنا سبحانه وتعالى مدبر الأمر، وإنه سبحانه وتعالى الذي يحيينا والذي يميتنا. فكده الخلق كلهم إلا من شذ يثبت الإيه؟ يثبت توحيد الربوبية. لما نيجي بقى في الألوهية، ده اللي فرق الناس ما بين مسلم وكافر. الفرق ما بين المسلم والكافر في إثبات توحيد الألوهية لو توحيد العبادة، إنه على وفق منهج الإسلام عبودية الرحمن تبارك وتعالى تكون كما جاء الإسلام، الأركان الخمس التي يقوم عليها بناء الإسلام، الإيمان الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره إلى غير ذلك. هنا الناس اتقسمت بيثبتوا ربوبية لكن الألوهية لا، نمشي على شرع ربنا لا، فانقسم الناس هنا إلى مسلم وكافر. في توحيد الأسماء والصفات بقى انقسم الناس إلى متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة ومبتدعة. خدتوا بالكم التقسيمة دي؟ توحيد الربوبية الكل إلا من شاذ، الألوهية يتقسم الناس مسلم وإيه؟ كافر. المسلمين بقى نفسهم انقسموا في موضوع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، إلى مبتدع وإلى ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنهاج أهل السنة والجماعة. عشان كده الموضوع في غاية الخطورة، فإحنا بنعيد ونكرر ونزيد في الأدلة دي علشان تبقى محفوظة للكافة والعامة. الدليل على تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون على مثال الحوادث أو المخلوقات سبحانه وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقتضى الآية، ركز معي بقى في الآية شوية، ليس كمثله شيء، الكاف دي للإيه؟ حلو. ومثل دي للإيه؟ تشبيه برضو، تمام؟ لما أقول فلان مثل فلان تفيد المطابقة، تفيد المشابهة، والكاف بتفيد ذلك. عارف قال لك إيه؟ أراد الله عز وجل أن يغلق الباب تماما، فقال لك لو تنزلنا وقلنا أن لله مثل فليس لهذا المثل مثل. فهم حاجة؟ قول لي لا، هو ده المطلوب. هنزود عبارة رقم أربعة، أنا قلت من مليك لغاية دلوقتي أربع ثلاث عبارات، إقرار وإيه وإمرار، نثبت لما أثبت النفس من غيره كذا وكذا وكذا وكذا. رقم ثلاثة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنزود العبارة الرابعة: العجز عن الإدراك تمام الإدراك. العجز عن الإدراك تمام الإدراك. دلوقتي ليس كمثله شيء، ربنا ليه مثل؟ قال لك تنزلا، لو له مثل فليس لهذا المثل مثل. يعني كده بس، يعني مش قادر افهم، بس هو ده المطلوب في هذا الباب. لأنك بتتكلم عن الله والله غيب كما بينا. فبيقول لك فنفى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بهما من المخلوقين. يعني المخلوقين الغالبية العظمى إلا من ابتلي بضعف في سمعه أو في بزوال سمعه أو بزوال بصره، لكن الغالبية العظمى على خلاف ذلك، تمام؟ فمع كثرة المخلوقين المتصفين بصفة السمع والبصر، فيقول إنه سبحانه وتعالى هو السميع البصير، ليس كسمع البشر وليس كبصر البشر. وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما. اسمع، قال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية فيما روى البخاري في التوحيد، والتوحيد يعني في كتابه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في البيت ما أسمع، أنا قاعدة وعايز أسمع عايز أفهم دي جاية تقول للنبي إيه وما أسمع. أما الله فقال قد سمع الله قول التي تجادلك. وصلت؟ سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قال الطبري فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه ليس كمثله شيء، فإنه لا مثل له ولا شبه له سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا أي هل تعلم لله مثلا، هل له ند، هل له مثيل، هل له نظير، هل له شبيه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها. خدنا كم دليل غير دلوقتي؟ ثلاث أدلة، ومنها الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا بضم الفاء مش كفوا عشان الناس بتقراها ساعات كتير غلط، كفوا أحد. قال الطبري لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا، كفوا مكافئ، ليس له مشابه، ليس له نظير، ليس له عدل سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء. خلاص كده الأصل الأولاني تنزيه الله تبارك وتعالى أزمتناه بأربع أدلة. قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، اثنين فلا تضربوا لله الأمثال، ثلاثة هل تعلم له سميا، أربعة ولم يكن له كفوا أحد. بسمع لك أهو، بحفظك أهو. الدليل على الأصل الثاني، إيه الأصل الثاني أصلا؟ ها شفتوا بقى بتناموا ازاي؟ الأصل الثاني إيه؟ الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، إنه بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تبارك وتعالى ونثبتها له كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. الدليل على الكلام ده آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ابن القيم بيقول إن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، ده ترجيح ابن القيم إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقال مش مشترط، وجاب على كده أدلة واردة في السنة ربما تأتينا في بعض المباحث، إنه غيره يقول الله لفظ الجلال هو الاسم الأعظم، والبعض ذكر أشياء أخرى. الشاهد الله لا إله إلا هو الحي، فكل حياة بإحياء الحي. وهو القيوم الذي به قيام كل شيء، فلا تأخذه سنة ولا نوم، فلا تعتريه العوارض. يعني تعتريه العوارض؟ يعني أنا كده ممكن دلوقتي أصدع ومش قادر أكمل، صح؟ اعتراني عارض، أما الله فلا تعتريه العوارض سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي ما نمتش طول الليل وتعبان جدا النهاردة وعايز خلاص عايز أنام، فلما يعتريني ذلك خلاص بفصل وقفلوا النور ومش قادر، تعتريني العوارض. أما الله فلا تأخذه سنة لا غفوة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، ولا يعجزه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. كم اسم من أسماء ربنا هنا في الآية؟ الله الحي القيوم العلي العظيم، إنما في الصفات أكثر من ذلك، لأنه يعني فيها صفات العلم. الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، واسمه الواسع سبحانه وتعالى، ومن مقتضياتها وأنه واسع كرسيه، ده خلقه، فما بالك به هو الشهيد. من كذلك الأدلة على الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته، قول الله تبارك وتعالى في مفتتح سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. النبي فسرها صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: خواتيم الحشر، وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي عددت فيه الأسماء كذلك، والموضع الوحيد اللي في القرآن الذي ذكر فيه في تذييل الآية، تذييل يعني خاتمة الآية، في خاتمة الآية أربع أسماء، سورة إيه؟ آية إيه؟ من الأجزاء اللي وراء سورة الحشر قلنا آخرها، أنا بتكلم آية اتختمت بأربع أسماء، ها اللي هي؟ أنا سمعت الإجابة صح، قال إيه؟ أحسنت، سورة الجمعة، الملك القدوس العزيز الحكيم، الأربع أسماء. لا، ختامها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ها الملك القدوس يسبح لله، دي بداية الآية، اتختمت بإيه بقى؟ آخر الآية إيه؟ الملك القدوس العزيز الحكيم، ده اسمه تذييل، دي مش ختمة الآية؟ احنا بنتكلم آخر الآية، آخر الآية مش آخر السورة، آخر الآية، ركزوا يا بورسعيدية. طيب اتختمت كده، وسورة الحشر عدد معايا عدد الأسماء التي وردت فيها. لما قال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قلنا يتفكروا في إيه بقى؟ عد: هو الله الذي لا إله إلا هو، الله عالم الغيب والشهادة، دي صفة مش اسم، صفة العلم، هنكمل في الأسماء، يبقى الله هو الرحمن الرحيم كده ثلاثة، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كده 11، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز مكرر الحكيم، 15 اسم. ختمت الحشر 15 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، من جملة 99 اسم اللي احنا متعبدين بيهم. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا، أذكار الإيه؟ النوم، أن نقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. محل شهبة. اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، اللهم اقض عن كل مدين دينا، واغننا من الفقر، واغننا من الفقر. فهذه النصوص تقرر هذا المعنى، الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى كما وردت في الكتاب والسنة، وهي كثيرة كثيرة. وموضع استشهاد كل اسم من الأسماء، لما بنيجي ندرس الأسماء والصفات بنحجين إليني اسم الله الحي ورد في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى في الحي القيوم ورد في القرآن كم مرة؟ 3، آية الكرسي ومفتتح آل عمران وعنت الوجوه للحي القيوم في طه. فتيجي تقول ثبت في القرآن في 3 مواضع، تمام؟ وهكذا كل اسم. اسم الله المليك لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمه الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وهكذا. طيب الأصل الثالث قلنا قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال بعض أهل العلم في معنى قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، قالوا لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. يعني ما نقدرش نقول إن ربنا ليه كيفية معينة نصفوه بها. ومن الأدلة قلنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فقال بعض أهل العلم في معرض حديثه عن الآية وهذا يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. يبقى الإدراك قلنا إيه، نكتب على الكلمتين دول القاعدة اللي احنا قايلينها دلوقتي، العجز عن الإدراك تمام الإدراك. فإن الإدراك أن تحيط بالشيء، وربنا قال ولا يحيطون به علما، ولا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. فهذا قدر زائد على الرؤية. خدوا بالكم الكلام ده، الله يرى ولا لا يرى؟ يرى ولا لا يرى؟ يرى؟ لا يرى؟ أيوة أضبط، لا يرى، لا تدركه الأبصار. أو شوف أهو هو ده بقى بيقول تدركه الأبصار حاجة والرؤية حاجة. ما هو بيقول إيه؟ بيقول فإن الإدراك قدر زائد على الرؤية، فالله يرى في الآخرة ولا يدرك. يعني لا يدرك، لا يحاط به سبحانه وتعالى. هفهمكم الكلام ده، في كلام كده بيقولوه جماعة المناطق، في فرق ما بين ما يسمونه التصور والتصديق، اللي هو ايه، هل يقال علمت الله ولا عرفت الله؟ ها طب ليه؟ ما هو يعني احنا بنستخدم كلمة المعرفة ساعات كتير في بمعنى العلم، يعني ايه ليه ما بقولش علمت الله، انما قلت اقول ايه عرفت الله. المعرفة ايه؟ المعرفة عن علم. ما هو طب ماشي، طب ما هي يبقى ليه بقول عرفت وما قلتش علمت؟ هو صحيح اللي انتوا بتقولوا ده كله صح، بس ليه ينفع كلمة معرفة وما تنفعش كلمة علم؟ العلم يقتضي معرفة حقيقة الشيء، كنه. يعني ايه كنه؟ يعني الشيء بتفاصيله. فاهم حاجة؟ لما أقول إيه؟ تعلمت علم العقيدة، فهمت كل حاجة بقى في العقيدة وجبتها من جوه. إنما لما أجي أقول إيه؟ عرفت الموضوع. عرفت دي اللي هي إيه؟ المعرفة اللي من بره كده اللي مش فيها إيه؟ التداخل. لا، هو ده بقى الفرق. بيقولوا في المنطق بيكلموا على حاجة اسمها التصور والتصديق. أنا ممكن أتصور الشيء ده، لكن ما أعرفش الرجل اللي بنى الشكل ده والمأذنة دي وعمل القبة دي عملها إزاي، لكن أعرف أتصورها، ها؟ لكن ما أعرفش إيه كنهها إزاي والتفاصيل وده إيه والعلم اللي علم الهندسة اللي قام عليها الموضوع ده ما أعرفوش. فهذا ليس علما، إنما دي اسمها إيه؟ معرفة كده من بره. فأنا أعرف ربي بما عرفني به، فأنا بقول إن ربنا الحي وربنا القيوم وربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا بما عرفني به، إنما تفاصيل المواضع دي أحيط به علما إزاي؟ هخش في الكيفية بقى. إزاي ربنا بيعلم؟ إزاي ربنا بيشوف؟ إزاي ربنا بيسمع؟ إزاي؟ لا، يبقى أنت كده دخلت. عشان كده تقول عرفت الله ولا تقول علمت الله. لا يدركه سبحانه وتعالى بصر الناس. يبقى إنما يرى، قال لن تراني أي في الدنيا، إنما الأدلة على رؤية الله في الآخرة أشهرها قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة التي هي رؤية الله في الآخرة، والأدلة في السنة كثيرة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. تفضل. يعلم الله يعلم، لكن مش احنا. ها نعم، اهو يعرفك، اللي هي بقى على زي معنى بالضبط كده، لما الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، انه لما اقول ويمكرون ويمكر الله، تعرف الى الله، يبقى المعرفه دي في حق الله تبارك وتعالى. يعرفك في الشده، ومش مقتضياتها ان هو يتصور هذا فقط في، وانه لا يحيط بك علما، تمام؟ فعلى هذا المعنى. فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه. وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كلام اللي قلنا بقى، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفيات صفات الله، فهذا الذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه، كلام اللي احنا ايه لسه قايلينه دلوقتي. اتفهمت القواعد الخاصة أو الأصول الثلاثة الخاصة بإيه؟ الأسماء والصفات. تعالوا بقى ندخل شوية في المعاني الإيمانية، وهنا عشان بس إيه دايما ما تدكوش علم علم علم علم كده ورا بعض وتحفظوا حاجات، نخش شوية إيمانيات وبعدين نرجع ناخد قواعد الأسماء والصفات. فتعالوا نشوف الأمثلة التطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. ناخد شوية أسماء ونعيش معها شوية. احنا أخذنا الدرس المرة اللي فاتت في دراسة 10 أسماء، قعدت أذكر لكم شوية حاجات كده من المعاني اللطيفة فيها، فنكمل على ذلك، ناخد شوية أسماء كده ونعيش مع معانيها. معناه ومقتضى الأمن. المعنى فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الباطن ليس دونك شيء، وظهرت أنها على خلاف قوله تبارك قوله الظاهر الذي قال فيه وأنت الظاهر ليس فوقك شيء. طيب يبقى أي بقى ليس دونك شيء؟ أي أنه لا يبتغى أحد سواه سبحانه وتعالى، فليس دونه شيء. اثنين، الباطن يتعلق حظ العبد منه بما خفي مما لا يطلع عليه إلا الباطن سبحانه وتعالى. مش احنا عندنا ظاهر وباطن؟ فالباطن متعلق ببواطن الناس، فمن مقتضياتها إصلاح باطنك للباطن سبحانه، من مقتضيات الإيمان بها. يبقى وهذا يكون بأي شيء؟ بالإخلاص. اللي هو مقتضى ايه؟ ليس دونك شيء، ليس دونك شيء، فلا يحول بينك وبينه، ينبغي ان يكون كذلك شيء، ليس دونك شيء سبحانه وتعالى. الأسماء، دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة، دونت فيها الكتب والمصنفات. أقول لكم على أسماء كتب برضو، زي الأسهل أبسط كتاب، كتاب اسمه شرح أسماء الله تعالى وصفاته بتاع الشيخ سعيد القحطاني اللي هو عمل كتاب حسن المسلم، كتاب صغير والاسم معنيه. الشيخ السعدي له أيضا كتاب شرح الأسماء والصفات، نفس الحكاية، الاسم وإيه كلمتين تحتيه. الكتب بقى الأعلى شوية كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ علي النجدي، الشيخ النجدي، وهو في مجلدين أو في مجلد واحد جامع وله مختصر، هذا أيضا نافع. كتب قديمة كثيرة كتبت في أسماء الله تعالى وصفاته، ككتب للغويين كالزجاج له كتاب في تفسير الأسماء والصفات، للبيهقي كلام أيضا في تفسير الأسماء والصفات، جمع البعض كلام القرطبي في ذلك في الأسماء والصفات، ففي كتب كثيرة جدا في هذا. كتب حديثة أيضا، هناك كتاب لبعض المشايخ المعاصرين، الشيخ سلمان العودلي كتاب في شرح الأسماء والصفات جيد، الشيخ عاد القرني له كذلك كتاب في شرح الأسماء والصفات. يعني الكتب في الأسماء والصفات كثيرة، لكن دائما أبدا وانت بتدرس أسماء والصفات اعمل ثلاث حاجات: افهم الاسم، افهمه كويس جدا، وافهم معانيه فيما هو متعلق بالله تبارك وتعالى. ثالث حاجة وأهم حاجة بعد دول، حظ العبد من الاسم، حظ العبد من الاسم. تعالوا نعمل تطبيق، ناخد الحاجات اللي ذكرها المصنف هنا ونحط عليها شوية حواش. بيقول: عد أهل العلم الكثير منها، ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل للحصر. فمن أسماء الله تعالى الحي والقيوم، هذان اسمان ثبتا بالكتاب والسنة. فمن الكتاب، أدي الطريقة هي. أول حاجة أقول لك إيه الاسم ده، مش احنا خدنا القواعد ان احنا اول حاجه نشوفهم هم فين، وحناخد دلوقتي في قواعد الاسماء والصفات لما اقولها في الاخر خالص في نقاط هقول لك اسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه. يعني ايه كلمه توقيفيه؟ يعني لازم تبقى في الكتاب والسنه، ما ينفعش ايه شوف ممكن نسمي ربنا مثلا الراضي، ليه؟ رضي الله عنه، بس هو ربنا سمى نفسه الراضي؟ طيب سمي ربنا الضاحك، يضحك ربنا، ينفع؟ هو ربنا سمى نفسه كده؟ طيب ممكن بقى ايه، في ناس تانية بتسمي ربنا حاجات تانية، تقول لك القوة الفاعلة، العلة الغائية، ده كلام الفلاسفة، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هو كده. مثلا واحد يسمي ربنا المهندس الأعظم، هندس الكون، ينفع تسمي ربنا المهندس؟ هو بيسمي ربنا كذا، ينفع؟ يقول لك ايوه انا قصدي يعني ان ربنا مبدع يعني، فتقول له لا ما مش بمزاجك، ما ينفعش تسمي ربنا بحاجه ربنا ما سماش بها نفسه، لان كل حاجه من الحاجات دي ليها نقصان وليها كمال، فاللي بيسمي ربنا بيه هو الذي نتوقف عنده. تمام؟ فاول حاجه نعملها ايه؟ انت بتقول ان ربنا الحي، اثبت. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كده ثبت الاسمين بالكتاب. ومن السنة ما رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد، قدم بالكم النبي بيدي درس صلى الله عليه وسلم، في واحد بيصلي، فركع وسجد وتشهد ودعا، فقال في دعائه، صوته يظهر كان طالع وباين، أو الصحابي أو أنس نفسه كان قريب منه فسمعه يقول: اللهم إني أسألك، احفظوا اللي جاي ده لأنه بص خاتمة الحديث: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالعلماء قالوا كل الاحتمالات، هو قال إيه؟ اللهم إني أسألك. اللهم دي معناها إيه؟ الميم دي معناها إيه؟ نداء بدل عن الياء، يعني يا الله. فقال لك يبقى دعا الله باسمه الله، أدي واحد. بأن لك الحمد، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض. فقال لك يبقى بديع السماوات والأرض. في بعض العلماء قالوا لا، الأسماء المركبة لا تدخل، بعضهم قال كده وبعض قال لا تدخل. فقال لك يبقى بديع السماوات والأرض، قال اثنين. ثلاثة: يا ذا الجلال والإكرام، قال لك يبقى الاسم الأعظم ذو الجلال والإكرام. أربعة: الحي القيوم. بها جميعا قال بعض أهل العلم بأنه اسم الله الأعظم. ومما يعني جعل ابن القيم يرى أنه الاسم الأعظم هذا الحديث وغيره من تعيين أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم. طيب، يبقى ثبت بالكتاب والسنة إن الله أن الله هو الحي القيوم. طيب، هو هنا ما جابش، أنا هكمل بقى هنا، هو ما جابش حظ العبد. حظ العبد من اسم الله الحي القيوم إيه؟ لما تعرف إن ربنا الحي القيوم مطلوب تبقى إيه؟ شوف، لو أنك مبتلى بفساد القلب بل بموت القلب فلا يحيي قلبك إلا الحي. وربنا لما وصف حال أولئك الموتى بيقول، قال إن العلامة عدم الشعور، فقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. فبالتالي لو أنا حاسس إن أنا قلبي مش معايا، حاسس إن أنا جثة بدن جسد بلا روح، فلذ بالحي يحيي قلبك، ماشي كده؟ يبقى أنت لما تبقى حاسس بالحالة دي، حاسس إن أنت فاقد روحك، فاقد قلبك، مفيش خشوع في صلاة ولا في بكاء من خشية الله ولا في استشعار للمواعظ، والغفلة مستحكمة وحالتك حالة، هنا لذ أي استعن أي إلجأ، لذ بالحي القيوم، بالحي حتى يحيي قلبك. طب القيوم، القيوم علاج لمرض العجز، مش قادر، عايز والله اعمل اللي انت بتقول عليه ده، عايز اقيم الليل والله، بس كل ما برجع بتعب وما بقدرش، متكلبش، متعود على كده، عايز ابطل والله الشغلانه اللي فيها شبهات وحرام دي بس مش قادر، عايز والله الواحد يحفظ قران ويحافظ على الجماعه ويحافظ على صلاه الفجر في الجماعه بس مش قادر. قول له هنا بقى ايه؟ لذ بالقيوم يقيمك على صراطه المستقيم. حلو قوي. القيوم الذي به قيام كل شيء، يعني ايه؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا عملت ايديا كده، ها كويس، هذا اثر للحي القيوم، لانها فيها الروح ففيها الحياة، والذي يحييها هو الحي. طيب، واللي خلاني اتحرك كده اعمل ايديا كده اذن من القيوم ان انها ايه؟ تتحرك. وصلت؟ فكل حركة تكون باذن القيوم. وصلت؟ طيب، ايه كمان من حظ العبد من اسمه الحي القيوم؟ قال لك القيوم لما تدور عليها في المعجم تدور في باب ايه؟ قاف ياء ميم، ها، قاف واو ميم، وهي نفس مادة الاستقامة، قاف واو ميم. فقال لك لذ بالقيوم يجعلك مستقيما ويجعلك على صراط مستقيم. فلما تيجي تقولي قل آمنت بالله ثم استقم، استقم ازاي يا شيخ؟ تقول له اتعلم اسم الله القيوم، ادع ربنا باسم القيوم ان يقيمك على صراطه المستقيم، يجعلك مستقيم. وصلت؟ حلو كده. طيب انا مش يعني دي ليها موضع تاني، ابقى احاول اجيب لكم المره الجايه، افتكر يا رب واجيب لكم اسطوانه عليها 80 محاضرة تسمعون بقى يعني بمزاجكم، يعني طول ده مش طبعا مقرر فمش هتتسمع طبعا، طب هخليها مقرر بقى عليها 80 محاضرة فيها شرح 99 اسم. بفضل الله عز وجل أنا انتهيت من شرحها قبل سنتين، وأعيد شرحها الآن في القاهرة، يعني بعيد شرحها بس بطريقة تانية. أنا قلت ألقى الله عز وجل يا رب يعني يمد في العمر وأشرح الأسماء 3 مرات، المرة الأولانية تبقى خفيفة كده وتبقى الايه للمبتدئين في طلب العلم، المرة الثانية تبقى وعظية لعموم الناس، ودي اللي أنا بشرحها دلوقتي، والمرة الثالثة تبقى تفصيلية، ما نسيبش موضع في القرآن ذكر فيه اسم من أسماء الله إلا ونبحث فيه أسراره. أسراره أديكوا حتة على المشي في الأسرار، خدوا حتة على المشي. مثلا ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول، شوف دي في سورة الشورى تجنن، يقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ايه تجنن؟ ليه تجنن؟ الله لطيف بعباده، يا سلام على الرقة، لطيف، اللطف ده أن يعطيك في خفاء. وخد حاجة في اللطيف جميلة، قال لك اللطيف الذي من لطفه أن ينسي عباده يوم يلقونه ذنوبهم حتى لا يعذبهم بألمها ساعتها. مش فاهمين حاجة، يعني من لطفه ان انت لما تقف قدامه وانت ماسك صحيفة اعمالك ينسيك الايه الذنوب، لطفه بيك عشان انت ما تزعلش ساعتها. طب ما انت اللي عاملها، وعلى الاقل يعني تاخد لك بس قرصة ودان كده على الماشي بقى برضو تعمل كذا كذا. قالوا من لطفه ان ينسيك اياها. ابن القيم يقول والعبد بين لطفه وعطفه، لطيف أن ينعم عليك في خفاء. من مقتضاتها ايه؟ يعني أنا مثلا دلوقتي لو رحت عند الدكتور فقال لي اعمل مثلا رسم قلب، فتيجي تبص في الرسم القلب فيقول لك يا نهار أبيض، ده أنت كنت معرض لي، سبحان الله، ده كان ممكن يجي لك جلطة، بس اللطيف لطف بيك وعدت. إن أنت كنت هتركب مع الجماعة دول العربية دي والعربية بعد نص ساعة عملت حادثة، لطيف ينعم عليك في خفاء وانت مش داري. الاجهزه بتاعت جسمك دي كلها شغاله بلطف الايه اللطيف. المهم الله لطيف بعباده، حلو كده، يرزق من يشاء. وشفت الرزق صفه جميله ولا جليله؟ اللطف جميله اكيد، صفه الرزق صفه حلوه ولا صفه قويه؟ ها الرزق قويه، ها الرزق الله يرزقك، يبقى بقوة ولا جميلة؟ جميلة طبعا. فصفتين حلوين قوي، الله لطيف يبقى بنتكلم في اللطف والرزق، يبقى احنا ماشيين كده. تتقفل الآية دي بازاي بقى؟ المفروض يعني بعقلنا، يعني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو، حط بقى أي معنى من المعاني اللي تقتضي الرزق، وهو وهو الرحيم وهو الكريم وهو أي حاجة بقى، نكمل بقى في المعاني الحلوة دي، ها؟ تلاقي الآية جت إيه بقى؟ وهو القوي العزيز. إيه دي بقى؟ طب ممكن بقى ناخد القاعدة؟ لما قلنا إيه؟ قلنا في صفات الجمال تعمل زيها، نشرح لكم على الصبورة شوية عشان إيه يعني نفككم شوية. نكتب الآية ونشوفها. هنا إيه؟ الله لطيف بصفة إيه؟ صفة اللطف. الله لطيف صفة اللطف، صفة إيه؟ جميلة. القانون بتاعها إيه؟ قلنا دلوقتي لما انا حظ العبد من هاي لما قلنا ارحم ترحم ان يتخلق بذلك، يبقى انت كمان تبقى ايه، يبقى عندك هذا اللطف. تعملها ازاي دي مثلا؟ تعملها ازاي دي؟ الله لطيف أؤمن بالله اللطيف، من مقتضياتها أعمل إيه؟ إن أنا طب أتخلق باللطف. أعمل أنا إيه بقى؟ مثلا التصدق في خفاء، صدقة السر، من مقتضيات إيه؟ اللطيف. مش هو بينعم في خفاء من غير ما حد يدرى، من غير ما أنت تبقى حاسس، ينعم عليك. فأنت يا عبد اللطيف تعمل إيه؟ انت كمان تحسن الى الناس في خفاء، لا تريد جزاء ولا شكورا. وصلت كده؟ حلو. يرزق من يشاء، دي صفة الايه؟ الرزق. صفة برضو جميلة. حظ العبد منها ايه؟ لا تمنع، لا تمنع عن الناس خيرك. ده ايه؟ ادي كده صفة الايه؟ ادي صفة جميلة وادي صفة جميلة. حلو جدا. هنا بقى القوي العزيز، القوي ها والعزيز، صفات ايه بقى؟ جمال ولا جلال؟ جلال. صفات جلال، يعني صفات قوية. القانون بتاعها تعمل ايه؟ تعمل عكسها. حلو، اعمل عكسها بقى. القوة تبقى ايه؟ تبقى ضعف. الضعف ليه؟ مش الضعف بمعنى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الضعف هنا أن تظهر له ضعفك، مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، ما أقدرش يا رب، على قد حالي، اقبلني على ما بي. يبقى تظهر له ضعفك. هنا بقى إيه؟ العزيز تبقى إيه؟ الذل. يبقى تتذلل له، تخضع له. جميل. انا بقول ده كله بقى عشان خاطر ايه؟ اسمع بقى ابن الجوزي بيقول ايه. بيقول تضاعف، تضاعف ما استطعت، فان اللطف مع الضعف أكثر. وشاهدها فين؟ افهم بقى حل الآية. هنا اللطف ده والرزق ده يحصل بإيه؟ يحصل بالضعف والذل. فتضاعف كل ما انت هتبقى أضعف، كل ما انت هتبقى أذل، كل ما يلطف بك أكثر ويرزقك أكثر. وصلت؟ تضاعف ما استطعت، أظهر له ضعفك، وتذلل ما استطع، فإن اللطف مع الضعف أكثر. وصلت ولا ما وصلتش؟ تاخدوا مثال تاني؟ حلوة الحكاية دي؟ خدوا مثال تاني. الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. شغل القانون اللي لسه متفقين عليه دلوقتي عشان نفك الآية. فإن زللتم، يعني فإن إيه؟ أخطأتم ووقعتم، الزلل الخطأ. فإن زللتم أخطأتم من بعد ما جاءتكم البينات. ها؟ رمضان بينات. في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وإيه؟ وبينات. القرآن بينات، ها؟ الدرس بينات، المواعظ اللي انت عدت عليك بينات، فلان اللي مات لك بينات. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. طب أنا غلطان وعرفت غلطي، يبقى الآية إيه؟ تبقى فيها حتة رجاء كده، فتقول لي فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، اعرفوا أن ربنا هيغفر لكم ويتوب عليكم، بس أنتوا توبوا وتبقوا كويسين كده. لا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إيه ده بقى؟ حط القانون. هو هاتوا حاجة بتاع زللتم، فإن زللتم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله على فكرة بالمناسبة قبل ما أنسى، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أحد الحاجات اللي العلماء بيستدلوا بها على وجوب دراسة الأسماء والصفات، لأن ربنا بيقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني تعلموا أسماء ربنا وصفاته اللي منها العزيز الحكيم. ماشي، بس خلينا دلوقتي في العزيز مقتضاها إيه بقى؟ ها القانون باللي احنا قايلينه، صفة جمال ولا صفة جلال؟ تبقى عكسها إيه؟ يبقى الذل. طب حلو بقى، الحكمة صفة جلال ولا صفة جمال؟ ها جمال ولا جلال؟ بصوا يلا بقى، ما هي جميلة وجليلة يا الاثنين. ايوه الاثنين، فيها جمال وفيها جلال، لان وضع الشيء في نصابه هذا فيه معنى جميل وفيه معنى جليل. فاستناني بقى، انا هاخدها هنا بقى في حاجة تانية. الحكمة ها لا تتحقق الا بعلم. يعني ايه حكمة؟ وضع الشيء في نصابه. طب انا مين قال ان القلم ده بيكتب هنا ما يكتبش على الحيطة؟ ما انا العلم، انا عارف ان ده بيستخدم بالطريقات، انه كل شيء يتحط في حتته في مكانه، فده بد ان يكون بايه؟ بعلم. حلو، الايه بتقول ايه؟ الايه دي بتقول اسباب انتكاسات الناس، ليه زللت من بعد ما جاءتك البينات؟ ليه بعد ما عرفت طريق الجامع وسمعت القران وسمعت الدروس زللت؟ قل ذلك بسبب جهلك بربك. وصلت؟ فعشان كده ألف علموا أن الله عزيز. يبقى إيه اللي خليك زللت؟ ذلك، قل ذلك إن لم ينعدم ذلك، بقيت خلاص شفت نفسك، بدأت تقول إيه؟ أنا ملتزم، أنا بتاع ربنا، أنا إنسان صالح. فقال لك سيعاملك بإيه؟ بعزته، لأنه هو بيحبك ذليل. إنك أنت الفرق، اللي انت كنت في اول التوبة غلبان وقاعد بتقول ذنوبي ومعصية، بقالك سنتين ثلاثة بدأت تتنطط على خلق الله، وانا اتعلمت عقيدة وخدت اصول الايمان وعملت مش عارف ايه، فبدأت ايه تنفش ريشك وخلاص انتست القصة. في الاول كنت غلبان، دلوقتي عملت فيها رئيس، فيحصل ايه؟ زللت من بعد ما جاءتك البينات فيعاملك بعزته. انت بتتعزز، خليك غلبان. فايه الحل لما تيجي تقول له انت كيف نعالج الانتكاس في ضوء هذه الآية؟ بالذل. لو رآك بتقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا غلطان يا رب، أنا عارف حالي، أنا استاهل اللي جرالي. زللت له، يبقى فهمت المقام العبودية ده، وكل المشاكل دي بتحصل لك بسبب ايه؟ قلته علمك، جهلك بربك. ما عصى الله إنسان إلا بجهل. فلما تيجي بقى تعرف وتتعلم الدرس وفهمت القصة وفهمت إن في حاجة مرض اسمه العجب، واتعلمت بقى، فترزق يؤتي الحكمة من من يشاء. حلو كده؟ كفايه عليكم كده المثالين دول بس عشان ايه قلنا نفوقكم شويه. وهكذا بقى. حلوه الاسماء والصفات. الله المستعان. بعد ذلك مثال اخر، اسم الله الحميد. هناخد معاها دلوقتي موضع برضو ولفتح في القرآن جميلة، بس نفهم زي ما مشينا في اسم الله الحي واسم الله القيوم. الحميد يعني ايه الحميد؟ أي المحمود لذاته سبحانه وتعالى. وقد دل عليه قول الله عز وجل واعلموا أن الله غني حميد. برضو قال واعلموا، من الأسماء اللي ربنا أكد أن احنا نتعلمها. خد بقى الموضع ده، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طب غني قدام فقير، حميد قدام إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله، صح كده؟ والله هو الغني، وخلصنا على الكلام، خلاص أنتم فقراء وربنا غني وخلاص. حميد ليه؟ قالوا لأنه ليس كل غني مفيدا نافعا. أنت قاعد في المنطقة دي وعندنا هنا راجل مليونير ملياردير عنده مش عارف ايه، ساكن في المنطقة الفلانية دي كويس؟ لكن بخيل جدا ولا بينفع خلق الله في أي حاجة، أهم حاجة يلا نفسي، ولا بيتصدق على فقراء ولا بيعمل مشاريع للغلابة ولا بيساعد في أي جهود تنموية ولا بيعمل أي حاجة. فبالتالي فأراد أن ينفي هذا فقال أنتم الفقراء والله هو الغني. كده لغاية هنا هو غني وأنت فقير، فأراد أن يقول لك أنه غني ونافع ويفيدك، فقال والله هو الغني الحميد. طب ما قالش ليه وهو الغني الكريم؟ يبقى فهمناها. قال لك وهو الغني الحميد، لأن حميد معناها إيه؟ محمود، وهو بيحمد على إيه؟ على نعمه. فبدل ما يقول هو الغني الكريم بيكرمك، لا لا، قال لك بيزدي عليك نعم مقتضاها أن تحمده عليها، فلذلك هو المحمود على ذلك، يحمده جميع خلقه إلا ابن آدم العاصي. وصلت؟ فبالتالي الحميد أي المحمود. ومن السنة حديث كعب ابن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا حافظين ده بقى، كان يعلمهم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب الرحمن الرحيم، سبتين أول اسمين ذكرا في القرآن، واسم الله الرحمن. في لفتة جميلة قوي، احنا عندنا صورة بهذا الاسم صح؟ ما عندنا صور كثيرة في القرآن كده، ولا عندنا حاجة تانية بالأسامي ربنا؟ عندنا صورة الرحمن صح؟ طيب الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. عايز أجيب لفتتين، فأول السورة وآخر السورة. آخر السورة إيه؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إيه اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ قالوا الرحمن. تبارك اسم ربك، إيه اسم ربنا اللي هو ذي الجلال والإكرام؟ اسمه إيه؟ الرحمن. فهو الاسم اسم الجلال واسم الإكرام. أدي واحدة. اثنين، قالوا كذلك الرابط ما بين أول الصورة وآخر الصورة، فاسم ربك على هذا المعنى. ايه تاني؟ طب قول لي كده في ترتيب. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. مش بالعقل كده؟ خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. إنما الترتيب جه غير كده. حد عارف ليه؟ علم القرآن. طيب بيقول أن الإنسان يولد على فطرة الإسلام فابتدأ بذكر القرآن على ذلك. بتقرب ها حد تاني القرآن غير مخلوق، فالقرآن الله تبارك وتعالى علم القرآن ثم خلق الإنسان، فكلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، لأنه كلام الله القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، فهو أزلي، يبقى هو الأول وبعدين الخلق. هذا معنى. إيه تاني؟ طيب حياة الإنسان اللي أبتدي بالإنسان وأعلمه ولا شوف، معرفة الرحمن بعلم القرآن. طيب هو أنا لو عايز دلوقتي أعمل سباق، أحط الأول أجيب المتسابقين يجروا ولا أعمل لهم المضمار في البداية؟ صح، المكان الأول اللي هيجروا فيه يعني أعمل لهم مكان، ولا أجيبهم كده وبعدين أعمل لهم؟ هو ده وضع المنهج ثم وضع بعد ذلك من يقوم به. فوضع المنهج علم القرآن ثم خلق الإنسان. طيب الرحمن على العرش استوى ليه؟ عشان ما قالش ليه الملك على العرش استوى، عشان يقول ان رحمته تسبق غضبه وان رحمته فوق ملكه. كل دي بقى. طيب سورة مريم كلها، قلت الكلام ده المرة اللي فاتت، كلها بتتكلم على ايه؟ على اسم الله الرحمن. ايش معنى؟ يعني غريبة جدا السورة كلها، كل موضع يمشي يذكر فيه اسم الجلال الله يجي الرحمن. عدد كده. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مش الموضع ده ممكن يقول أن دعوا لله ولدا؟ ايش معنى الرحمن؟ وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. جميل. وإيه تاني؟ الرحمن في إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مريم خلق أصلا في البداية خالص ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فجعل خلق يحيى رحمة، خلق عيسى عليه السلام قالت مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. أنا عايزك تقعد تتأمل سورة مريم كلها، تطلع منها تحت عنوان انظر إلى آثار رحمة الله، تفهم يعني الرحمن. بس بأمثلة، خلق يحيى من أثر من آثار رحمة الرحيم الرحمن، وخلق عيسى من أثر من آثار رحمة الرحيم الرحمن. كل موضع بقى فيها كده تفهم يعني إيه الرحمن، تفهم يعني مقتضيات اسم الله الرحمن. يعني الرحمن الرحيم دل عليه قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في السنة كتير طبعا، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. حظ العبد من هذا الاسم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. طب الرحمة، هل الرحمة تقتضي الحزم الشدة أحيانا أم لا؟ ها يعني تقتضي الحزم. هو ده الفرق بينها وبين الرأفة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الاثنين ما احنا لسه بنقول الرحمة يعني رأفة، لا هو بقى عند التدقيق الرأفة ترفع العقوبة. مش بيقول لك ايه يقول لك لو رأفت أمه به ما تقدرش تشخط فيه، إنما لو شخطت فيه فهذا من الرحمة، كده يبقى الرأفة أعلى. لا طبعا، لأن الرأفة ممكن يعني وتوقعوا في ذلك وممكن يعوج، إنما الرحمة، الرحمة بالعكس، الحزم والقوة والحاجات دي تنفعه في المال. فلو رأف به رفع عنه العقوبة مطلقا، ولو رحمه عاقبه بما يصلحه. وصلت الرأفة والرحمة؟ لماذا اعترض المشركون على اسم الله الرحمن؟ لأنه لم يتسمى به أحد من قبله، ولذلك هم بيقولوا أن هذا الاسم لم يكن معروفا عندهم في لغة العرب. يعني ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قالوا يعني أفضل الأقوال، فيها كلام كثير قوي، أقواها أن الرحمن اسم يدل على صفة ذات، والرحيم اسم يدل على صفة فعل. فهمتوا حاجة؟ تعملوا ايه؟ فواو، يعني اسم يدل على صفة ذات والتاني صفة فعل. صفة الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا. إيه زي ايه؟ زي القدرة، ربنا يعجز؟ ها؟ حاشا لله. زي صفة العلم، ربنا يجهل؟ طيب حلو. طب صفة الفعل؟ زي نزول الله في السماء، ربنا طول الوقت ينزل ولا ينزل ربنا في الثلث الأخير؟ طيب ربنا يغضب طول الوقت يغضب ولا يغضب أحيانا؟ و طب ربنا يرضى طول الوقت يرضى؟ دي اسمها صفة ايه؟ فعل. فالرحمن صاحب الرحمة الواسعة التي لا تنفك عنه أبدا، والرحيم هو الذي يرحم عباده المؤمنين. يبقى دي رحمة خاصة، فدي أحيانا وأحيانا، لأنه بيرحم ناس وما بيرحمش ناس بالرحمة الخاصة، إنما العامة يرحم العامة. هتقول لي وكيف يرحم الكافر؟ يرحمه بإبقائه أصلا، إنهم ليدعون له الولد ويرزقهم. صح، من رحمته أن يبقيه أصلا، لأنه لو أراد سبحانه وتعالى أن يهلكه لهلك. يرحمه فيرزقه ويعطيه في الدنيا جزاء وفاقا، الخير اللي بيعمله يخلصه له في الدنيا. وصلت؟ المهم اسم الله الرحمن الرحيم الحليم. طب حلو، اسم الله الحليم من مقتضياته ايه؟ الحلم يحصل امتى؟ عشان بصوا بقى، انا المعاني دي لو خدتوها وقريتوا بها القرآن، اقسم بالله القرآن يبقى حاجة تانية. اسمعني كده، الحلم يحصل امتى؟ بس حلو قوي. يبقى في حاجة اسمها دلالة اللزوم. دلالة الايه؟ يعني ايه دلالة اللزوم؟ اقولها لك يعني من باب بس ايه الفائدة العلمية. دلوقتي المسجد ده يلزم من وجود قبة ان هي قايمة كده لوحدها، يلزم من وجودها وجود ايه؟ عواميد. صح؟ حلو. فلو انا قلت القبة يبقى انت على طول هتروح جايب ايه؟ عواميد في دماغك. يلزم من وجود ده وجود ده، دي اسمها دلالة الايه؟ اللزوم. طيب يلزم من كونه حليما ان هناك شيء يغضبه، تمام؟ فعشان كده يقول انه كان حليما غفورا، وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، انه كان حليما غفورا. قلتها لكم دي، انه حليم على مين؟ حليم على من لا يسبح، غفور لمين؟ لمن يسبح. لان حليم معناها انه في حاجه بتغضبه وهو بيحلم. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لأنه يرى في قلبك دنيا ويرى في قلبك شهوات ويرى في قلبك أشياء هو ما بيحبهاش، فالمفروض يديك العقوبة في الحال، فلأنه حليم لا يعاجلك بالعقوبة. لذلك قالوا في قول الله تبارك وتعالى: ما غرك بربك الكريم، قالوا هنا الكريم بمعنى الحليم، لأنه لا يعاجلك بالعقوبة. المهم، في السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. كده خدنا بس أمثلة، وفي الملزمة بقية ذكر الأسماء ومعانيها عشان يبقى حالتكم عليها. من الصفات صفات الله تبارك وتعالى، وأنا هنا بقى هطول شوية لأن الناس كتيرة ما بتتكلمش على الصفات، بتتكلم كله في الأسماء. الصفات بقى زي ايه؟ القدرة. طب وليها اسم ولا ملهاش؟ الله سبحانه وتعالى. وايه كمان؟ والمقتدر، القادر سبحانه وتعالى المقتدر، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة. يعني صفة ذاتية لسه قايلها دلوقتي، يعني صفة لا تنفك عن الله، ملازمة لذات الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه. ما ينفعش نقول ان ربنا عجز ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. طب لما تثبت لله صفة القدرة، حظ العبد منها ايه؟ ده انت عمرك ما يتسرب الى نفسك يأس ولا احباط ولا اي شيء لو تؤمن ان الله على كل شيء قدير. مش ان الله على كل شيء قدير؟ تقول لي بس مستحيل الولد ده ربنا يصلح حاله، مستحيل، ده ضايع. يا عم ان الله على كل شيء قدير، ابني فلان ده تعبني جدا، عملت مع كل المحاولات، ان الله على كل شيء قدير، انا من نفسي، انا زهقت من نفسي، مش قادر اعمل كذا كذا، ان الله على كل شيء قدير. شفت؟ تحل لك المشاكل. من السنة حديث عثمان بن ابي العاص انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ اسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. هذه صفة الرقية، كيف يرقي الإنسان نفسه. مثلا مصدع، تروح حاطط إيدك على جبهتك، أو إيدك مخدلة وحاسس إن إيه تعبان شوية كذا، تروح حاطط على إيدك على المكان وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من شر ما أجده، أي من أجد من التعب والمرض، ومن شر ما أخشى من حدوثه، أحاذره، أي أخشى من وقوعه. فتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ماشي؟ يبقى صفة القدرة. الصفة الثانية صفة الحياة، لسه قايلين من صفات الذات ولا من صفات الفعل؟ هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهي مشتقة من اسمه الحي، واحنا ذكرناها قبل كده. العلم صفة ذات لأنها ايه؟ ثابتة بالكتاب والسنة، وصفة ذات لأن ربنا لا يعتريه الجهل سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه. من السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. صفة الإرادة صفة بقى ذاتية ولا فعلية؟ ليه؟ ما هي مكتوبة بس ليه؟ إن أراد، ده هي أصلا كده متعلقة بالمشيئة، إن شاء أراد كذا وإن شاء أراد كذا، صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية معناها أنها متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، حديث في الصحيحين. طيب، يبقى دي صفة فعلية. العلو صفة ذات ولا صفة فعل؟ إن شاء على وإن شاء لم يعلو، يبقى صفة فعلية؟ صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ ذاتية. الله تبارك وتعالى سمى نفسه الأعلى العلي سبحانه وتعالى، فهي صفة ذاتية. قال الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، قال يخافون ربهم من فوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لسه مر علينا الحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الاستواء صفة فعلية ولا صفة ذاتية؟ فعلية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، على فوق العرش. طيب، هو على فوق العرش دي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء على وإن شاء لم يعلو، إيه رأيكم؟ أنتم مش واخدين بالكم. كان الله في الصفات، لما نيجي نقول صفة ذات على طول كده، كان الله كذلك، وهو الآن كذلك، وبعد ذلك كذلك، وإلى وليس ثمة غاية ولا نهاية لذلك. كان الله قديرا، وهو الآن قدير، وبعد ما الدنيا هتنتهي قدير، وبعد ما الناس هتخش الجنة والناس التانية هتخش النار قدير، لا تنفك عنه أبدا. إنما الرحمن على العرش استوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلقه استوى على العرش، يبقى كان مستوي على العرش، ما كانش في عرش. العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب كان عليا ولا يزال عليا وسيظل عليا، هو ده، عشان كده دي صفة ذات. إنما استواؤه على العرش صفة ايه؟ فعل. طب الكلام، احنا قلنا الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، واستواء الله على العرش استواء يليق بجلاله، قلنا الكلام ده. الكلام صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذاتية فعلية، صحيح. ليه ذاتية فعلية؟ ذاتية باعتبار النوع، هو سبحانه وتعالى كذلك. فكان الله متكلما، وهو الآن كذلك وسيظل كذلك. فمن حيث هذا، ومن حيث الكلام نفسه، أفراد الكلام، أنه تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، وهو إن يقول للشيء كن فيكون، كن كذا، كن إنسانا، كن رجلا، كن كذا، فهذا صفة فعل. نعم، كن كذا. فها هو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام مسموع. لما كلم موسى تكليما، ده كلام ايه؟ كلامه لموسى، ده صفة فعل. وقد دل على صفة الكلام الأدلة من الكتاب والسنة، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. عندنا جنازة عشان النساء، عندنا جنازة الآن سنصلي الآن ولا بعد شوية؟ شوية. طيب هنكمل احنا، خليكم انتوا يعني نكمل درسنا زي ما احنا لغاية ما الناس تجتمع، لغاية ما الناس تجتمع يتوضأوا للجنازة. اللي منكم بلا يعني غير وضوء يتوضأ. طيب، صفة الكلام ذاتية فعلية. صفة الوجه صفة ذاتية لأنها متعلقة بذات الله تبارك وتعالى، ثابتة بالكتاب والسنة، زي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في السنة لما نزلت هذه الآية، قل جابر بن عبد الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. ولذلك الأمة لا يأتيها عذاب يستأصلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة لا تستأصل. بس يحصل إيه؟ فتنة الأمة فين؟ في التحريش اللي هو بأسهم بينهم، أو يلبسكم شيعة الفرقة والاختلاف. صفة اليد، اليدان صفة إيه؟ متعلقة بذات الله، فصفة ذاتية خبرية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال سبحانه وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربية. طيب يبقى اليدان. العينان صفة ايه؟ ذات خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى، ورد قول الله جل وعلا في حق موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وقوله تبارك وتعالى واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا لنوح. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يخفى عليك، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، كأنه إيه؟ عينه كده طلع زي العنبة اللي زي على قدر العنب، والله تبارك وتعالى ليس بأعور. القدم صفة ذاتية، خلاص بقى كل الحاجات اللي هي متعلقة بالذات الله تبارك وتعالى دي صفات ذات. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة في تحاجج الجنة والنار قال فيه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله. طب ربنا يحط رجله في النار ازاي؟ ردوا، الله على كل شيء قدير. طب مش النار كده تحرق قدمه؟ ليس كمثله، وهو يضعها وضوعا يليق به. انت بتقول رجل الله ولا بتقول رجلك؟ قدم الله، فهو يضعها كيف شاء متى شاء، الله يصنع ما يشاء فعال لما يريد. فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. وفي بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها. الناس كلها كده خلاص ولسه فين؟ قول يوجد صلاة جنازة داخل مسجد الحسين، يوجد جنازة داخل مسجد الحسين ويصلى عليها الآن، سيصلى يصلى عليها الآن. تبقى أنت محط الفعل المضارع للحال، وديت نفسك في داية سيصلى عليها. يلا خير. أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى، وإنما هذه أمثلة. أحلكم على كتاب في الصفات اسمه صفات الله تعالى بتاع الشيخ علوي السقاف، صفات الله تعالى بتاع الشيخ علوي السقاف، كتاب جيد جامع لما تيسر من الأسماء من الصفات. احنا خلاص الأسماء ماشي، ايه السقاف. قلنا هذه الأسماء كثيرة ربما لا تحصى، وإنما هذه أمثلة، ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحا وأفصحهم وأبلغهم بيانا وأتقاهم وأخشاهم له. وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين. كلام بنراجع يعني آخر حاجة تخص القواعد دي، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كده دي المعاني الإيمانية المتعلقة بمدارسة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. هنصلي الجنازة ونخلص القواعد عشان يبقى انتهينا من الكلام حول توحيد الله في الأسماء والصفات. الله تعالى أعلى وأعلم. استكمل إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. الباب الذي نتدارسه الآن باب الأسماء والصفات، آخر مباحثه القواعد الخاصة بهذا الباب، قواعد في باب الأسماء والصفات. ربما أشهر الكتب المؤلفة في ذلك هو كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين، وهو ذكر فيها جملة من القواعد الخاصة بالأسماء، ذكر 6 أو 7 قواعد في الأسماء وكذلك في الصفات. هقولها لكم بسرعة الأول، ثم بعد ذلك نبدأ في شرحها وإحنا موجودة في الملزمة برضو. قاعدة الأولى غير المكتوبين دلوقتي في الكتاب، هقول لكم القواعد اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين الأول. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. يعني جبنا حاجة جديدة، أيوة، علشان خاطر يعني إيه الأسماء الحسنى، أي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، وكل اسم اشتمل على هذا فهو لا يتسمى الله عز وجل به. يبقى أول حاجة أسماؤه كلها إيه حسنى، يبقى أسماؤه كلها تدل على صفات الكمال سبحانه له سبحانه وتعالى. 2، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يعني أعلام وأوصاف؟ يعني الله الرحيم تساوي إيه؟ لا دي تتشرح عشان ما تتعملش، تتشرح على الصبورة. يعني إيه الرحيم تساوي مين فيهم الاثنين؟ الرحيم تساوي زائد رحمة. فهمتوا حاجة؟ يعني الله أعلام، علم على الذات، اسمه الرحيم علم على ذاته. أي اسم من أسامي بقى؟ الملك علم على ذاته. يعني علم على ذاته، يعني هقولها لك بس ايه يعني ولله المثل الاعلى. طبعا هو واحد اسمه احمد وبيقولوا له حماده وبيسموه ابو حميد وكذا، هم 20 واحد ولا هو واحد؟ حلو، احمد مثلا ده الاسم، ولما بيقولوا له حماده برضو ده الاسم. حماده ده علم على احمد ولا لا؟ يعني هو نفس الشخص، هو نفس الحكاية صح؟ فهو نفس الحكاية بالضبط هنا. يبقى الله الرحيم اسم من أسام من أسماؤه تساوي الله، تساوي الله ولا ما تساويش؟ حلو، هي دي اسمها أعلام. حلو كده، دي أعلام. طيب الرحيم فيها صفة ليه؟ دي تبقى اسمها أوصاف. يبقى كل اسم من أسامي الله تبارك وتعالى هو علم على ذاته ويشتمل على صفة. يبقى الله القدوس، ها القدوس علم على ذاته، ذات الله، وفي نفس الوقت تشتمل على صفة القدوسية. الله الغفور يبقى علم على ذات الله تبارك وتعالى وتشتمل على صفة المغفرة. ركزوا معايا عشان اخد القاعدة اللي بعديها كمان نفسها. رقم 3 قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أشياء. القاعدة الثالثة بتقول إيه؟ القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي. يعني إيه وصف متعدي؟ إحنا عندنا تعرفوا شوية نحو دكتور تامر بقى، في فعل بيتقال عليه فعل إيه؟ لازم، وفي فعل بيتسمى فعل متعدي، صح؟ الفعل اللازم تعرفوا إزاي من الفعل المتعدي؟ حط له هي هي، وانت تعرف هو فعل ها، وانت تعرف الفعل ده فعل متعدي ولا من قبل ما تشوفه. ها مثلا ضرب، ضربه تنفع؟ تنفع. ايه يا عم ضربه مش موجود؟ ضربه مفيش، ضربه خالص اتصرف انا. ضربه يبقى اللي هي ايه؟ يتعدى للمفعول. تقول ضرب فلان فلانا، ضرب زيد عمرا. عارفين القصة بتاعت زيد وعمرا دي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ضرب زيد عمرا واحد من السلف، قالوا له أنت يا راجل صالح وما فيكش عيبة إلا شيء واحد، غير أنك لا تتقن العربية، بتفتح المرفوع وبتضم المفتوح، عامل الدنيا خالص. فقالوا له طب، قالوا له ايه المشكلة اتعلم العلم ده؟ قال فاذهب الى فلان. راح لفلان فقال اعلمك علم النحو. ضرب زيد عمرا، قال ولما ضربه؟ قال ضرب زيد عمرا، يعني الموضوع مش مشكلة، يعني ضرب زيد عمرا. قال هذا كذب، وانا لا اتعلم علم اوله كذب، فتركه. المهم، فاحنا عندنا فعل لازم وعندنا فعل متعدي. فعل اللازم فعل وفعل وخلصنا. زي ايه مثلا؟ هاتوا فعل لازم لا يتعدى الى المفعول. خرج، خرج الرجل، خلصت كده؟ في حاجه اسمها خرجه؟ في خرجه؟ ما فيش خرجه، صح؟ يبقى خرج فعل لازم. حلو قوي. طيب ذهب، ذهبه ده الذهب بتاعه ده، مفيش ذهبه، صح؟ تبقى ذهب. حلو كده. لما اجي اقول مثلا اعطى، اعطاه تنفع؟ يبقى اعطى ده فعل ايه؟ متعدي. حلو قوي. وغيرها، شرب، شربه ينفع؟ شرب كذا كذا كذا، يبقى ده فعل ايه؟ متعدي. حلو. أسماء ربنا بقى، إيه اللي دخلنا في النحو عشان نعمل القصة دي؟ قال لك لما تدل على صفة متعدية. يعني لما تبقى مثلا عندنا تكلم على صفات العلم، العلم ده فعل متعدي ولا فعل لازم؟ فعل العلم علمه. انا بتكلم في اول خالص قبل ما اتكلم عن ربنا، فعل متعدي ولا فعل لازم؟ العلم. يعني استنى بس، راح فعل متعدي ولا فعل لازم؟ حلو، خلينا بس كده. العلم ده في صفه متعديه، يبقى ايه اللي هيحصل؟ خليني بقى، علم الله ايه بقى؟ كذا، صح كده؟ يبقى ليها متعلق. أسماء ربنا بقى إذا دلت على صفة متعدية، دلت على صفة متعدية ولا ما دلتش؟ إن العلم ده متعدي لإيه؟ لشيء أهو اسمه المفعول. إذا دلت على الصفة المتعدية دي، أول حاجة يبقى أول حاجة أثبتناها لله تبارك وتعالى تعدي هذه الصفة لمتعلقاتها، صح؟ متعلقاتها، العلم ده متعلق بيه. وهل هذا، هل هذه الصفة قاصرة؟ هي متعديه اهي يعني. سبحانه وتعالى فقط، ملهاش متعلق، مقتصر عليه فقط سبحانه وتعالى، مش متعلقة بمخلوقات. كذا دي بقى احنا عايزين نقول بيه ان لما يقال ربنا سبحانه وتعالى اسماء، الاسماء دي لها متعديات معينة، يبقى ده الاسم المقتضى للاسم. مقتضى الاسم اللي هو ايه؟ ان ربنا حكيم، حكمته دي لازم يبقى لها اثار ولا لا؟ الله رحيم، الرحمة دي لها. الله قدير، قدرته دي لها متعلقات ولا لا؟ القدم، صفة الايه؟ القدم اللي من صفة الذات، صح؟ هل تتعدى، هل هي صفة متعدية؟ صفة متعدية؟ وصلت ولا موصلتش؟ صفة متعدية ولا صفة مش متعدية؟ صفة لازمة ولا صفة متعدية؟ لازمة. يبقى ملهاش الآثار دي. ده كله عشان ننفي ايه؟ كل ده علشان ننفي الناس اللي بتعطل الصفات، اللي بتعطل، اللي هو بيقول لك عليم بالعلم، تقول له لا، عليم يعلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دي بعض الحاجات، لكن هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. طيب رقم 4 فيها جابها هنا، دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته تكون بالمطابقة وبالتضمن والالتزام. دي لازم تتشرح، احنا قلنا نقوله. حاضر. اول شيء نثبته ثبوت الاسم لله. 2 ثبوت الوصف لله. 3 ثبوت اثر الاسم والحكم. وصلت؟ لا ما وصلتش. هات. يبقى قلنا اعلم واصف، نعم. اذا نقولها تاني، اذا القاعدة بتقول التالتة، ان دلت اسماء الله تبارك وتعالى ان دلت على وصف متعد تضمنت 3 اشياء. ايه الاسم المتعدي؟ ضربنا مثال بالسميع العليم الحكيم، هنخليها السميع، ماشي؟ سميع من فعل ايه؟ سمع. سمع حط لها ايه؟ تبقى ايه؟ سمعه، صح؟ مفيش مشكلة خالص، يبقى ده فعل متعدي. حلو. يبقى ايه لما اثبت لله اسمه السميع؟ 1 اثبت له هذا الاسم انه السميع. 2 اثبت له هذه الصفة انه صفة ليه. 3 اثبت له اثر هذه، او اثر هذه الصفة، او اثر هذا الاسم انه يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا، الاسم اثر هذه الصفة. الاسم السميع، اثبت له انه السميع. الصفة السمع. اثر هذه الصفة يسمع كذا وكذا وكذا وكذا. وصلت ولا وصلت ليه؟ النور. الله نور السماوات والارض. الصحيح الله منور السماوات والأرض. نور هنا بمعنى منور، وليس من أسماء الله النور، على خلاف بين بعض أهل العلم في ذلك. اللي بيثبتوا الأسامي اللي وردة في حديث الوليد بن مسلم بيقولوا النور من أسمائه، اللي ما بيثبتوهاش بيقولوا ليس من أسمائه. الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض. كويس. طيب الرقم 4، أنا الحاجات دي لازم تتشرح كده عشان فيها شوية معلومات. مش قلت لكم من شوية في دلالات، قلت حاجة اسمها دلالة الالتزام، سهلة أوي أوي أوي كلام في الصحيح عند في المطوع المنطق، بس سهل. بيقولوا الدلالات 3، دلالة بنسميها دلالة مطابقة، ودلالة بنسميها دلالة تضمن، ودلالة بنسميها دلالة التزام. ايه القصة دي؟ هنجيب مثال الاول قبل ما نشرح في الاسماء والصفات. كلمة بيت، ايه المطابق له؟ ها؟ بيت مكان متكون من 4 غرف، الغرفة في كم حيطة؟ 4 حيطان وسقف ادي الوصف ده اسمه الشيء المطابق لكلمة البيت ده. او خليها اقل من كده شوية، حجرة تساوي ايه؟ بنتكلم على سقف و4 جدران وارض، دي غرفة، وتشرح اللي جواها بقى، ومتبيضة كده ومحطوط فيها كذا، والسرير والدولاب والبتاع، دي اسمها اوضة كذا. اتفهمت كده؟ هذه المعنى المطابق ليها. طيب دلالة احنا قلنا بيت في غرفة، وهو دلالة حائط بالنسبة للبيت تبقى دلالة ايه؟ جزء منها. ها؟ جزء منها، ان الحائط ده في، انا بتكلم على حيطة من جملة 4 حيطان وسقف وارض وقصة دي كلها، دي اسمها دلالة الايه؟ تضمن. طب اللي لسه كنا شرحينها من شوية، يلزم من وجود سقف وجود عواميد، صح؟ يلزم وجود سقف وجود ايه؟ عمود. ايه اللي دخل ده في اسماء ربنا وصفاته؟ شيل بقى بيت وحائط والقصة دي، وهنخليها في اسامي ربنا. هنقول اسم الله السميع، برضو خليها البصير. ها؟ البصير تساوي ايه؟ لسه قايلين ذات زائد صفة اسمها الايه؟ صفة البصر، صح؟ دي الدلالة المطابقة للبصير. البصير الله، ذات الله الموصوفة بصفة البصر. حلو. دلالة البصير على الذات دلالة ايه؟ لا، لو على دلالة تضمن. مش احنا بقول اهو بالراحة، هي بصير بتساوي ذات زائد صفة البصر، دي اسمها كده دلالة المطابقة، ما يطابقها، يعني ده الوصف الكامل لكلمة البصير. زي ما كانت الغرفة بتساوي 1 2 3 4، هي نفس القصة هنا. البصير ذات موصوفة بصفة الايه؟ البصر. حلو. لو خدت حاجة منهم، هما حاجتين اهو، ذات وصفة، لو قلت صفة البصر بالنسبة للبصير تبقى دلالتها ايه؟ تضمنتها. الذات بالنسبة للبصير تبقى ايه؟ الاتنين مع بعض يبقوا ايه؟ مطابقة. الاتنين مع بعض يبقى مطابقة، واحدة منهم تبقى ايه؟ تضمن. حلو جدا. ايه الالتزام بقى؟ يلزم من كونه بصيرا انه يكون ايه؟ يبصر، ماشي، دي من ما دي تضمن، ما هو يرى دي من التضمن. لا، انا عايز حاجة تانية. كونه يلزم من كونه بصيرا ان يكون عليما، يلزم منها حاجة تانية. اذا كان بيبصر سبحانه وتعالى، بيبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ان دلت على شيء الا تدل على القدرة؟ قدير سبحانه وتعالى. بس ايه اللي دخل القدرة في البصر؟ انها تلزمها، ماشي، ان هو سبحانه وتعالى يلزم بقى، هي دي، يلزم من كونه سبحانه وتعالى حكيما، انه العلم لسه قايلين اهو من مقتضياتها العلم، وبالتالي وطالما هو حكيم يبقى لا يظلم مثقال ذرة، يلزم منها العدل. خد بالك، يبقى كده بقى. طبعا العلماء بيقولوا ها هنا مفاهيم الناس في دلالة الاتزان، لان دي بقى ايه اللي بيقعد يمخمخ بقى كده قوي ويلزم من كده كده تبقى كده، ده واحد بقى ايه عقله على قدر بقى مفاهيم الناس، على قدر، كل ما يكون ادراكه اعلى كل ما يكون فهمه للالتزامات اكثر. على الماشي اقول كفايه عليكم كده، لحسن الكلمات بتبقى تقيله، انا مش عايز ازود في حته كده، اسمعوا على الماشي. قالوا لازم المذهب لا يلزم. كفاية عليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بس عايز أقول إيه يعني أفهمك حاجة عشان بس لله في الجدل والمناظرة أحيانا كثيرة يقول لك إيه قال كذا ويلزم من كلامه كذا ويبقى كذا. أهو بيقول واحد بيتكلم فرح قال إيه ربنا عايزنا نبقى كويسين. قال لك قال ربنا عايز معنى كده ان ربنا يحتاج معنى كده انه هو ألحد في اسماء الله تعالى وصفاته معنى كده يبقى كفر. ما هو واحد بيتكلم فقال ايه وهو بيتكلم بيقول يا جماعة ربنا عاوزنا نبقى كويسين. قال لك هو ربنا بيعوز يعني بيحتاج يبقى ربنا منزه عن الاحتياج معنى انه هو قال كده. بص بقى دي اللي اسمها ايه يلزم. يلزم من كونه قال يعوز ان ربنا يحتاج ويلزم ان ربنا يحتاج انه بيثبت لله صفة النقص. ما يلزم من الكلام ده انه هو ما بيؤمنش بانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير ومعنى انه ما بيؤمنش بالكلام ده يبقى كفر. تقول له ايه بقى ردها في كلمة واحدة لازم المذهب لا يلزم إلا بإقرار صاحبه. إلا بإقرار صاحبه يعني لما نيجي نقول له أنت قصدك كده يقول لا طبعا أنا كنت بقولها كده الدرجة يعني مش قاصد الكلام ده. يبقى لازم المذهب لا يلزم دي على المشي كده فإيه ده عن النص خلاص. اللي بعديها القاعدة الخامسة اسماء الله توقيفية خدناها اللي هو ايه ثابتة بالكتاب وليه والسنة ما ينفعش تجيب من دماغك اسم. رقم ستة أسماء الله غير محصورة بعدد معين. غير محصورة بعدد معين. العلماء اختلفوا على قولين قلت لكم في أول الكلام إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هم 99 بس متعبدين إحنا بيهم مع اتفاقهم بأن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسم. الدليل إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكم عدل في قضاك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو ثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسامي احنا ما نعرفهاش. وصلت. يبقى العلماء على قولين أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في عدد معين وده كلام لابن حزم هم 99 اسم دول وإن أسماء الله لا تنحصر في هذا العدد ولا في أضعافه واستدلوا بالحديث الذي ذكرناه والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وهو قول الجمهور وهو الصحيح أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بحصر معين. طيب دي القواعد. نرجع بقى ليه نرى كلام المصنف هنا منطوق القاعدة الرابعة. قلنا أسماء الله تبارك وتعالى أو دلالة أسماء الله تبارك وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة و التضمن والالتزام. يبقى لما اجي اقول لك ما معنى اسم الله الحكيم تقول لي ذات تدل على الحكمة. ذات الله تبارك وتعالى الموصوفة بصفة الحكمة ودي اسمها ايه دلالة المطابقة لها. ما علاقة الحكمة باسمه الحكيم دلالة ايه تضمن. ما ذا يلزم من اثبات اسم الله الحكيم من الاسماء مثلا العلم. وصلت. طيب يلا بقى ايه نخلص الجزء المتبقي ده الاسماء القواعد الخاصة بهذا الباب. القاعدة الاولى القول في الصفات. ده بقى القواعد الخاصة بالصفات. القول في الصفات كالقول في الذات. يعني أن الله تبارك وتعالى مش قلنا أسماء الله كلها إيه وأسماء الله أول قاعدة كانت أسماء الله كلها إيه حسنى، وصفات الله كلها حسنى، فبيانها أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإن كان لله ذات حقيقية لا تمثل الذوات بلا خلاف، فكذلك صفات الله الثابتة له في الكتاب والسنة صفات حقيقية لا تمثل سائر الصفات. دايما نقول إيه؟ الله يضحك، دي صفة صح؟ صفة على ما يليق بالإيه؟ بالله تبارك وتعالى، لأنها صفات حسنى لا تمثل سائر الصفات. ما ينفعش نشبهها نقول بيضحك زي ما فلان بيضحك. فالقول في الذات والصفات من باب واحد، وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته للذات، اللي احنا قلنا عليهم المعطلة اللي بيثبتوا ايه؟ الله سميع بلا سمع. نقول له ايه؟ لا، فإن إثبات الذات لله تبارك وتعالى له ذات ولا ملوش؟ له ذات طبعا، هذا محل إجماع الأمة. وكذلك الصفات، فإن قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها، اللي قلت لكم عليها بتاعت المعنى المشترك، يقول لك أصله سميع، يبقى أنت كده بقول إنه بيسمع زينا، نقول له إيه؟ إيه الرد؟ اكتبوا لي كده وأنتوا ماسكين الكتاب، اكتبوا عليها الأسئلة اللي حملها لكم وإحنا ماشيين، كيف ترد على من ينكر الصفات مع إثباته للذات ادعاء بأن هذا فيه تشبيه لله بخلقه؟ الرد يقال له أنت تثبت ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، صح؟ لينا ذات ولا ملناش؟ لينا. وخدوا بالكم ده في طريقة الجدل، أول حاجة في أدب الجدل والمناظرة إن احنا نقف في الأرض المشتركة. عارف حوار الترشان؟ بيقولوا حوار الترشان ليه؟ بيتكلم في النقطة الغير مشتركة، فهو بيتكلم في الحتة بتاعته وأنا بتكلم في الحتة بتاعتي. يا حبيبي لا، نتكلم في النقطة المشتركة. زي كده الوضع الحال في البلد، فيجي يقول لك طب عايزين نعمل الحوار، يقول لك إيه؟ أنت عايز مصلحة البلد؟ آه. وأنت عايز مصلحة البلد؟ آه. دي النقطة المشتركة؟ آه. نبتدي من هنا. فإذا صلحت النوايا يبقى دايما في الجدل والمناظرة نبتدي في الأرض المشتركة. فنقول له إيه؟ ربنا ليه ذات ولا ملوش؟ يقول لك ليه ذات. وأنت ليك ذات ولا مالكش؟ ليك ذات. حلو جدا. نقول له وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير ذلك، يعني مش ربنا ليه ذات واحنا لينا ذات؟ طب يبقى خلاص، يبقى ربنا زينا. فهو اللي بيقول ان ربنا ليه ذات ومتفق معاه انه ليه ذات، طب واحنا لينا ذات ولا ملناش؟ لينا ذات، متفقين على كده. طب وايش معنى بقى في الذات؟ ها، ما هو ربنا ليه ذات وانا ليا ذات، يبقى ربنا زينا. فيجي يقول ايه؟ لا، ولا يستحيل ان يقول غير هذا. يقول ايه؟ لا، له ذات تليق به. ونقول له وله صفات تليق به. وصلت ولا مش وصلت؟ رد تاني. النقطة اللي هو متفق معايا فيها ايه؟ ان ربنا ليه؟ حلو قوي. وبيثبت ان البني ادم ده ليه ذات ولا ملوش؟ ما هو حلو، ربنا ليه ذات وانا ليه ذات. طب وش معنى بقى في ربنا؟ ما قلتش انه ذاته كذاتنا، لا حاشاه. حلو جدا. وربنا ليه صفات واحنا لينا صفات، ايش معنى في الصفات؟ رحت قايل ان صفاته كصفاتنا، له صفات تليق به كما له ذات تليق به. وصلت يا رب؟ فان قال انما اثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير ذلك، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهذا حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها، قلنا كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. فبيقول لك إيه؟ مش فهمها. يعني إيه؟ يعني إيه تقول لي يضحك كما يليق به وتقول لي ينزل كما يليق به؟ أنا مش مستوعب. تقول له أنت مستوعب الذات؟ يبقى كذلك لا تستوعب هذا المعنى على هذا الحتة اللي احنا بنقول فيها خارج المعنى المشترك. المعنى المشترك اللي هو المعنى اللي احنا ربنا متعبدنا بيه، بس إنما الكيفية، إزاي بيضحك، إزاي بينزل، إزاي بيغضب، إزاي بيرضى، يليق به. القاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. إيه دي؟ شرح ذلك أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. فإن كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة، مذهب الأشاعرة بيثبتوا 7 صفات أساسية بيسموها الصفات الخبرية، فبيثبت العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها، ويجعل ذلك كله حقيقة، فلما تيجي تقول له يرضى ربنا يقول لك لا، يغضب ربنا يتأولها، فإذا جاء في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها جعلها مجازا، فقال لا مش صفة حقيقية. ليه يا عم؟ عشان ايه؟ عشان انزه ربنا عن صفة المخلوقين، يعني لان الصفة عندي مش كاملة. تقول له بالراحة، يعني انت الاول خلص نفس المعنى المشترك اللي بيننا، ايه الارض المشتركة؟ ان انت بتثبت 5-6 صفات دول اللي هو ايه، السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة. حلو. طيب التانيين بتنازع فيهم وتقول لا دول مش ثابتين، نقول له لا فرق بين ما اثبتته وبين ما نفيته، فالقول في هذا كالقول في ذاك. فان كنت تثبت له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر، طيب ما هو البشر ليهم علم وحياة وقدرة وسمع وبصر، صح ولا؟ طيب حياة الله كحياتنا، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، أما حياتنا فنحن هكذا وعبد ربك حتى يأتيك اليقين موت، أما نحن فنموت، الله يسمع كسمعنا، وهكذا بقى. طب حلو قوي، يعني أنت أثبتت أن 5-6-7 صفات دول اللي أنت بتقول أنه ثابتين لله تبارك وتعالى، أنت بتقول دول على ما يليق بالله تبارك وتعالى. طب وش معنى في الرضا والغضب والمحبة مش عايز تثبتهم هم رخين؟ دي زي دي، فيلزمك ذلك كما صنعت في العلم والحياة والقدرة، وتفنع هنا كذلك، فيقال له هذا. فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضب كما أخبره عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. قاعدة الثالثة، الأسماء والصفات توقيفية، أظن دي يعني أسهل القواعد ما فيهاش كلام كتير. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فيجب الوقوف على النص. وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له 3 طرق. حلو قوي، عايزك تقول لي حد منكم مثلا راح رحت سينا مثلا، كنت انا امبارح هناك اصلا، رحت سينا، حد يعرف طفلي جبل الطور؟ تعرف توصفه؟ انت رحته؟ ما رحتش. فيبقى ما تقدرش توصف حاجة الا لما اما ان تراها او رؤية مثيله. رؤية مثيله يعني ايه؟ واحد ايه ما اقول لك عارف جبل الطور عامل زي، رحت قبل كده شفت جبل احد، سافرت عمره مثلا شفت جبل احد، بلاش جبل المواطن، بلاش اي حته يا عم، اي جبل شفته، شفت الجبل الفلاني او عامل زيه بالظبط، خلاص كده انت ايه تهيأ لك شكله. طيب يبقى اما رؤيته او رؤيه مثيله او وصفه ممن يعرفه. واحد عارف الكلام ده كله يروح وصفه لك وصف دقيق، يقول لك في حته فيها شكلها كده وحته عامله كده وهكذا. طيب وعلمنا بربنا واسمائه وصفاته محصور في انهي طريق؟ العلم بالشيء احنا شفنا ربنا. طب والعياذ بالله يعني هل حد شاف مثل ربنا؟ ليس كمثله شيء. طب رقم ثلاثة وصفه ممن يعرفه. هي السكة دي ما عندهاش غيرها، ان حد يكون وصف ربنا سبحانه وتعالى، يعرف ربنا ووصفه. طيب وليس احد اعلم بالله من مين؟ منه، من الله. ثم الرسل الذين اوحى اليهم وعلمهم. اذن لا يجوز بحال ان نخرج عن طريق الوحي، لان احنا ايه قلناه، ما نقدرش نتكلم على حاجه ما شفناهاش، او حد شاف زيها فقال لنا عليها، او حد وصفها لنا، ولا احد يستطيع ان ينازع في هذا. فوجوب لزوم طريق الوحي في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، اذ لم نرى ربنا في الدنيا فنصفه، وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه، تعالى الله تبارك وتعالى وتقدس. قاعده الرابعه قلنا اسماء الله تعالى كلها حسنى، اي بالغه في الحسن غايه في ذلك. قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى، صحصحوا كده عشان نخلص الصفحتين دول، وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول، وهو من؟ الله عز وجل. ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتبالا ولا تقديرا. خذ أمثلة: الله الحي، اسمه الحي، متضمن للحياة الكاملة التي لا تعتريها نقص، لا يعتريها نوم، لا يعتريها سهو، لا يعتريها شيء من العوارض، التي لم تسبق بعدم. مش إن ربنا لم يكن ثم كان، كان الله ولم يكن شيء، ولا يلحقها زوال. مش ربنا سبحانه وتعالى موجود لفترة وبعد كده يزول سبحانه وتعالى. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. اسمه العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل. هل الله لم يكن يعلم ثم علم؟ بل الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. ولا يلحقه نسيان، علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلة، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحسن في أسماء الله تبارك وتعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد. يبقى كل اسم في لحظه جميل، كل اسم من أسماء ربنا، ولما تركبهم يطلع لك معنى ثالث جميل. لأن مثلا العزيز معناه جميل في عزته، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الحكيم الذي يضع الشيء في نصابه، ومعنى رائع وجميل في حكمته سبحانه وتعالى. عزيز وحكيم، إن عزته سبحانه وتعالى التي من مقتضياتها القوة والغلبة لا تكون إلا بحكمة. وصلت؟ فيبقى يطلع لنا معنى ثالث جميل. ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. فالعزيز الحكيم الله تبارك وتعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو العزة مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي جورا ولا ظلما كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين. لما بيتعزز فممكن يبطش بالناس ويظلمهم، فإن بعضهم قد تأخذ العزة بالإيه؟ بالإثم، فيظلم ويجور. وكذلك حكمه تبارك وتعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنها يعتريها فإنهما يعتريهما الذل. وهذا والله أعلم. ختام الأمر، هنعدد بقى الثمرات احنا ذكرناها في البداية، هناخدهم بس كده ايه قراءة سريعة. في ختام هذا الباب نشير الى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الاصل العظيم، وهو الايمان بالله وحده لا شريك له في الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. خاتمة الكلام حول الموضوع كله الايمان بالله. واحد من ذلك ان العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والاخرة، بل ان السعادة في الدارين متوقفة أو متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. اثنين، أن إيمان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه وتعالى، قلنا أسامي الجلال تقتضي ذلك، وخشيته وتحقيق طاعته، وأسماء الجمال تقتضي حبه. فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب. أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية ومنه أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي به سبحانه وتعالى، ولعبادته أطلب عن معصيته ومخالفته أبعد. اثنين، ثلاثة، أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه وراحة نفسه وأنس خاطره والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أربعة، أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته، فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فمن لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من النار وعذابها الشديد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الله. يا رب ارضى عنا يا رب، فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. خمسة، أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة، فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ستة، أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة. لما تبقى مؤمن والإيمان يخالط بشاشته القلوب تبقى مهيئ للاعتبار والاتعاظ، إنما لما قلبك يكون بعيد وشارد ونافر لا يقبل النصح ولا يقبل الخير. ويوجب سلامة الفطرة وحسن القصد والمبادرة إلى الخيرات ومجانبة المحرمات والمنكرات ولزوم الأخلاق الحميدة والخصال الكريمة والأداب النافعة. سبعة، أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما يلم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. فعند المحاب والسرور يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عشان كده دايما نقول كل قدر الله يأتي بخير، لأن في الحالتين بالنسبة للمؤمن خير. ويستعملون نعمته فيما يحب، وعند المكاره والأحزان يلجأون إلى الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من أجر والثواب. قال له جزاؤها أذهب مرارتها، يعني ثوابها أذهب مرارتها، ثواب البلاء صبر على البلاء خلاها هانت. كان معاذ بن جبل أصابته حمى في آخر الزمان، فكان لها أثر في يده، فكان يقبل يده ويقول رحمة رحمة، فثوابها أذهب مرارتها. فيلجأون الإيمان عند المخاوف والأحزان فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم. وعند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحات يلجأون للإيمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم ويحرصون على تكميلها ويسألونه الثبات عليها والتوفيق لقبولها. وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجأون إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة والتخلص من شرور المعاصي وأوضارها. فالمؤمنون في جميع أحوالهم وتقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان بالله وحده. ثمانية، معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب، إذ أن أسماء الله تعالى وصفاته كاملة من كل وجه، والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل، فإذا تحققت محبة الله يا رب حبنا يا رب. فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح والأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة الله. 9. العلم بأسماء الله وبأسمائه وصفاته يورث العبد قوة اليقين. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بتصريف شؤون الخلق، وهو المتفرد بذلك لا شريك له، وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله. سبها على ربنا في كل مشاكل، سبها على ربنا، فتجلب بذلك المصالح الدينية والدنيوية والفلاح، فلاح العبد ونجاحه. فمن توكل على الله فهو حسبه. أخيرا، إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقا لله، يعني كل العلوم، واحد خبير في التكنولوجيا في العلم الفلاني ده، فهو بيتكلم على إيه؟ علم بمخلوق، كويس؟ فإذا هو كان من البداية يعلم عن الخالق سبحانه وتعالى، ده يجعله يجتهد في هذه العلوم، عشان إيه؟ ربنا أمره إنه يتفكر في خلق السماء والأرض، إنه يتفكر في ذلك فيزداد يقينا به. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما هيتعرف على خلق من خلق الله أو أمر من أوامر الله، وهي إما علم بما كونه وإما علم بما شرعه، إما علم كوني أو علم شرعي، إما علم في الفقه والأصول والتفسير والحديث، يا إما علم في الطب والهندسة والفيزياء والإحياء وكذا. ومصدر الخلق والأمر من الأسماء والصفات، ألا له الخلق والأمر، وهما مرتبطان. يعني المفروض لما أدرس هندسة أبقى أزيد قرب ربنا سبحانه وتعالى، لما أدرس طب أزداد قرب لله تبارك وتعالى، لأني بأرى أثر من آثار صفة من صفات الله تبارك وتعالى. المفروض أن الناس تربط العلم بالرب تبارك وتعالى. لكن لما كانت اللوثات في هذه الأمة، فرق هذا المعنى تماما عن مناهج الدراسة وعن التعليم. المفروض أن الرجل اللي بيشرح، مدرس الإحياء والكيمياء والفيزياء واللي بيشرح لهم كذا، انه دايما يربطهم بربنا، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، دايما سبحان الله شوفوا ربنا عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انما ايه؟ الحقيقة العلمية والنظرية الفلانية، وتفرغ من هذا المعنى، فينشأ الناشئة على التفريق ما بين العلم والدين، ما بين الحياة والدين. ايه اللي دخل الدين في القصة دي؟ وهكذا هم يقولون، يعني كذلك، وهذا محض باطل. فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم. تقريبا كده بفضل الله عز وجل انتهينا من أكثر من ثلث الكتاب. هنبتدي بعد كده الموضوع أكثر سهولة وأكثر يسرى في بقية الأركان. هتلاقوا بقى الكلام عن الملائكة، يعني إن شاء الله نجتهد بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم يوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى إن احنا ننتهي. هيبقى التحضير، أدي الواجب، تحضير الخاص به الإيمان بالملائكة. عايزكم تجيبوا للي يريد، اللي مش ما عندوش القدرة على ذلك ما فيش مشكلة. عايزكم تجيبوا هذا الكتاب، كتاب جيد، السلسلة اللي قلت لكم عليها اسمها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة ده كتاب، الجزء الثاني منها هي بتتباع مفردة، يعني جزء جزء أو مجموعة. ده عالم الملائكة الأبرار، دكتور عمر سليمان الأشقر، عمر سليمان الأشقر. فمن هنا لغاية الجمعة الكتاب سهل أوي. الكتاب هنا ده 100 صفحة، والصفحة اللي هي يعني ما بتاخدش دقيقة ولا دقيقتين قراية، فتستطيعوا بيسر جدا ان انتوا تقرؤوه وتلخصوه، بحيث انه يبقى مادة لما نيجي نضع الحواشي على الإيمان بالملائكة يبقى الأمر سهل وميسور إن شاء الله تبارك وتعالى. فإحنا نحاول على قدر المستطاع إن شاء الله على في المرة الجاية إن شاء الله يبقى نخلص فيها الإيمان بالملائكة وبالكتب على أقل تقدير إن شاء الله وقدر. الأمر الثاني بحث بقى كده علمي هيتعبكم بس لازم أشغلكم, لازم أشغلكم أعمل لكم إيه؟ البحث عن مسألة تخص الأسماء والصفات, هل يصح اشتقاق الأسماء من الأفعال وما ضوابط ذلك؟ عايز من كل واحد ورقة, يعني ما فيش يعني حاجة بسيطة خالص, عن اشتقاق الأسماء من الأفعال. أشرح لكم الأول عشان تفهموا. حس قايلين من دلوقتي إنه إيه؟ الله يضحك, ينفع نسمي الضحك؟ طيب ما هو في أسماء وردت بالفعل وعلماء قالوا إنها ثابتة لله تبارك وتعالى, زي المعز المذل, يعز من يشاء, الكريم ثابت, إنما يعز من يشاء ويذل من يشاء, فبيقولوا المعز المذل, وليس في كتاب في الكتاب ولا في السنة ورود هذا الاسم وحده إن الله المعز. فهل يصح؟ ما تقولش لا طبعا لا يصح, انا بقول لك تعمل لي صفحة لان ليها ضوابط. وما ضوابط ذلك؟ هل يصح اشتقاق الاسماء من الافعال؟ عايز من كل واحد منكم المرة الجاية ورقة, لا تقرأ بقى, دور بقى وتقعد تسأل وتعمل وتسوي, انا مش هتلاقوا حاجات قد كده يعني. دلوقتي المعلومات ما فيش اسهل منها, احنا في ثورة معلوماتية, بس محتاجة تتعمل بحث يعني ورقة, يعني تلخيص التلخيص كتب كده. لا انا يبقى خلاص الكتاب هتنقش للورقه وخلصنا. طب بقى تدور بقى كده شويه وتخشوا بقى على النت واللي تعملوا مش عارفه ايه وتسالوا المشايخ يعني عايز الناس تتعب شويه يعني. فالله المستعان. الغياب دلوقتي النساء يبعتوا لنا هم عاملين كشكول كده, يبعتوا لنا الكشكول الخاص بيه, ودلوقتي ورقه تتعدى على الناس كلها باسامي كل الحضور إن شاء الله تعالى, حضور الخاص بهذا اليوم. قواعد, أنا بقول ضوابط اشتقاق الأسماء من الصفات. أولا أنا بسأله خليها طب هات من الأفعال الأول بس, وبعدين أصلها ليها ارتباط فمش هتكلم دلوقتي. ماشي, ما انا بقول الكلام ده هو ده البحث, دوره بقى. الله المستعان. الكرسي مخلوق, الكرسي مخلوق ولا اي شيء دونه سبحانه وتعالى فمن الحوادث. الكرسي مخلوق ماشي, ما هو موضع قدمه سبحانه وتعالى, كان الله ولم يكن شيء, شيء هل الكرسي شيء أم لا؟ طب خلاص كان الله ولم يكن شيء بس. إيه الملزمة هي؟ خذوا الملزمة وصوروها. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ كفاية كده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.